مساء الخير، مرحبا بكم في حلقة جديدة من إذاعة الموحدين العرب. في هذه الحلقة نتناول موضوعا هاما، وهو عن العلمانية، مفهوم العلمانية، فلسفة العلمانية، دخل العلمانية في حياتنا، ومكان الدين في وجود العلمانية، ما الفرق بين العلمانية والعلمنة، والرد على بعض الشبهات حول العلمانية. في البداية أرحب بضيوفي عدي من كندا، ندى من مصر، وعلي من أمريكا. مرحبا بكم. في البداية أحب أذكر جميع المشاهدين بأن للمشاركة في البرنامج يرجى إضافتنا على سكايب Arab Athlete Broadcasting، وللمشاهدة يرجى التوجه إلى موقعنا الإلكتروني www.arabathletebroadcasting.com. في البداية أتوجه بالسؤال إلى ندى. ندى، الكثير من الناس لا تعرف معنى كلمة العلمانية، ويبدو مفهوم بالنسبة لهم ملتبس وغامض ولو كثير من التعريفات، لكن بالتأكيد أن العلمانية هي مفهوم تطور عبر السنين، وبالتأكيد أن لها معنى أصبح محدد دلوقتي. طالما احنا نتكلم عن شيء تطور، فهو شيء دلوقتي أصبح أكثر تحديدا عن ذي قبل. فلو حبينا نقول للناس المشاهدين ما هو تعريف العلمانية بشكل بسيط، تفضلي ندى. شكرا. هو التعريف المبسط او المتعارف عليه حاليا اللي هو تعريف العلمانية ان هو فصل الدين عن الدولة او عن السياسة، ده اقصى التعريف اللي هو متعارف عليه. هي عبارة عن اساسا حركة اجتماعية بتتجه للاهتمام بالحياة الدنيوية او بالحياة على الارض، وفصلها عن الحياة الدينية او عن النزعة الدينية. وعشان الناس تفهمها اكتر، البدايه بتاعتها كانت في عصر النهضه، وكانت بدايه ظهورها ان هو حصل المشاكل مع الكنيسه وسيطرتها واضطهادها للعلماء والاقصاء ليهم ومحاكم التفتيش. فكانت لازم حاجه تظهر ان هي تواجه الكنيسه، تواجه السلطه بتاعتها، تواجه السلطه دينية في البلد وسيطرتها الكاملة على حياة الناس، وان هي كانت بتعتبر السلطة الأساسية في البلد، وان هم الحاكمين كأنهم واخدين سلطة من الإله على الأرض، بيتحكموا بالسلطة دي في كل الناس. عشان كده ظهرت اللي هي العلمانية، وظهرت أولا في فرنسا بعد الثورة الفرنسية بس. فهي كده كانت الأساس بتاعها إن هي تفصل الحياة الدينية أو رجال الدين، تعملهم إقصاء بعيدة عن الحياة السياسية، لأنهم كانوا استبدوا أو عملوا ديكتاتورية على البلد وعلى حياة الناس. فهي كانت ظهورها كده، وهي يعني المعنى المبسط ليها أو معنى العلمانية إن هو كده، إن هي تفصل الدين عن الدولة أو عن الحياة السياسية. في بعض الناس اللي هو يعني بتختلف في المفاهيم بتاعتها، مفاهيم العلمانية بيكون في علمانية أحيانا شمولية، فصل كامل عن تدخل الدين أو عن تدخل رجال الدين عن كل نواحي الحياة في الدولة، وفي جزئية اللي هو بس فصل رجال الدين أو الدين نفسه عن الحياة السياسية بس، ممكن ان هو بتديهم الفرصة ان هم يتدخلوا في الحياة العامة. هو ده التعريف يعني المبسط للعلمانية. شكرا لك يا ندى. لكن مثلا احنا لو حبينا نقول مثلا إنه يعني في ناس كتيرة مش فاهمة معنى كلمة العلمانية كمفرد، يعني المعنى اللغوي للعلمانية، يعني لو حبينا مثلا نقول ان الترجمة الانجليزية لكلمة العلمانية اللي هي السيكولاريزم، طيب هذا الكلمة دي مرادفها لغويا ماذا يعني؟ اتوجه بالسؤال ده لعدي. عدي اتفضل. كده اي سؤال بالله؟ نعم عدي؟ سامعني؟ سامعك، اتفضل. كنت بسألك سؤال كنت هسألك سؤال بقول لك فيه إنه العلمانية كمعنى لغوي، يعني اللي هو ترجمته الإنجليزية secularism. طيب المعنى ده ماذا يعني؟ يعني ما هو أصله اللغوي؟ منين أتى هذا المعنى؟ منين أتى هذا المصطلح؟ اتفضل. السيكولاريزم يعني للتشيرش، للتشيرش اللي هي الكنيسه، طبعا انه ما كان هذا المصطلح مستخدم يعني عند الاسلام. بفصل الكنيسه عن الدوله، بفصل الكنيسه عن الدوله. هذا يعني المرادف يعني كمعنى انه للسيكولاريزم بالانجليزي. تمام علي معايا؟ ايوه اتفضل. برضو كنت هسألك نفس السؤال، يعني انه مصطلح العلمانية اللي هو السيكولاريزم، هذا المصطلح اللي هو يعني نشأ وتطور، كيف كانت بداياته؟ يعني برضو ندى اجابت وعدي اجاب، فهل لك اضافة في الموضوع ده؟ على فكرة يا جماعة الصوت ده ما كانش واصل للجماهير، فممكن يعني هو يعيد الرد على السؤال تاني. خلاص اوكي، هتوجه تاني مرة تانية للسؤال لعدي، ممكن ما يكونش كان مسموع. عدي معلش لو تعيد بس الرد بتاعك مرة تانية عشان الجماهير تسمع بشكل أفضل. دي احنا كنا بنتكلم عن السؤال اللي أنا وجهته ليك، اتفضل. السيكولاريزم اللي هو بالمصطلح الإنجليزي بدأ بالقرن ال 16 17 وبحوالي هي القرون بأوروبا. معظم الناس كانت مستاءة جدا من الكنيسة وحكم الكاثوليسيزم يعني عندهم بإنجلند. هلا في كثير فيلوسفرز طلعوا حكوا بهذا الموضوع وبلشوا يعطوا يعني بدهم يسموا يعطوا اسم لفصل الكنيسه عن الدوله. من هون بلش مصطلح السكولر سكولاريزم. وبشكل عام يعني اذا بتسال باي قاموس مثلا انجليزي معنى سكولاريزم هو separation of church and state، لانه ما كان في هذا المصطلح مستخدم بالدول الاسلاميه. اول شيء بلش بفصل الكنيسه المسيحيه عن الدوله لانه كانت باراده البوب طبعا. تمام شكرا لك يا عدي. علي اتفضل. طيب انا يعني السكولاريزم بيتهيألي ان هي اللي احنا بنتكلم عنها الان. استنى كده ثانيه واحده، لان في تعليق بيقول ما فيش صوت جاي من الشات. هل سمعنا دلوقتي في الشات على بلوك تي في؟ دي جي اس سمعنا في الشات؟ اوكي جود فويس ماشي. طيب ماشي. فالقصد من العمليه ان العلمانيه اللي احنا بنتكلم عنها شكلنا بنتكلم على علمانيه الدوله. لاحظت ان ندى وعدي بيتكلموا عن علمانيه الدوله اللي هي فصل الدوله عن الدين، ولكن العلمانيه كفكره نفسها هي لوحدها كده تعتبر هي فصل الدين عن حاجة أخرى. يعني إيه؟ ممكن مثلا تلاقي secular philosophy يعني فصل الدين عن الفلسفة، secular physics يعني فصل الدين عن الفيزياء. فالsecular هي معناها إن هي فصل الدين عن النوع المعين من الأشياء اللي أنت بتتكلم عنه. ففصل الدين عن الفلسفة مثلا بدأ مع ناس زي مثلا لوثر في الريفورميشن بتاعت الفصل اللي كان بين الكنيسة الكاثوليكية والبروتستانتينية. فهو فصل يعني عمل سيكولاريزم في الفكر، ان هو بيقول ان فكر الدنيا وفكر الاخره يختلفان، يعني هما الاثنين يختلفوا عن بعض وما لهمش دعوه ببعض. فالسيكولاريزم هي معناها بس فصل الدين عن شيء معين. فاحنا بيتهيألي اللي احنا هنتكلم عنه النهارده اللي هو بالنسبه لي انا اللي هو واللي هو المهم، لان بقيه الحاجات السيكولاريزم فيها يعني بتيجي لوحدها، انما اللي هي الدولة العلمانية أو السكولر ستيت هي الدولة اللي بيتفصل فيها الدين عن الحكومة خالص، الحكومة ما بتتدخلش في الدين. دي في اللي هي السكولاريزم اللي هي الميزانية الأمريكية، يعني مثلا السكولاريزم الفرنسية تختلف شوية عن السكولاريزم الأمريكية، ولكن يعني الأساس بتاعها هو يعتبر اللي هي العلمانية الأمريكية، وهي إن الدولة ما بتتدخلش في الدين، ما بتقولش للدين ما تعمل وما تعملش، ولكن برضو الدين ما بيتدخلش في الدولة، يعني الدين ما لهوش إيه تحكم في الدولة مثلا زي ما كان في أوروبا الملوك كانوا بيحكموا باسم الدين، بيحكموا بيبقى هم مختارين من الله في الدولة. ولحد الآن هتلاقي إن الملكة في إنجلترا هي على رئيس الدولة والكنيسة بس. فهو ده بالنسبة لي معنى العلمانية في مفهوم مختلف بتاعها في الدولة، في السياسة، في الفلسفة، في بس هي فصل الدين عن الأشياء دي. تمام، شكرا يا علي. هنا حبيت برضو يعني أضيف معلومة للمشاهدين، إن كلمة secularism يعني معناها هي كلمة لاتينية وبتعني of this world، يعني من هذا العالم. وأول ما ظهرت ظهرت كمضاد للreligious، للشيء اللي هو الدين. والكلمة دي أول واحد أطلقها، أول واحد استخدم هذا المصطلح كمصطلح كان هو الفيلسوف جورج يعقوب سوري جورج يعقوب هوليوك، اوكي. وهو اول واحد استخدم المصطلح دوت، وكان تقريبا في سنه 1846، واستخدمه لانه كان عايز يقول فيه عن نفس المعنى اللي اتكلم عنه ندى، اتكلم عنه علي، اتكلم عنه عدي، اللي هو ان انا بدور على شيء او بدور على نمط حياه لمصلحه الانسان ومستقى من الإنسان، غير مستقى من التعليم الدينية، ومش موجود علشان يكون بس في صالح الدين أو في صالح الحياة الأخيرة اللي هي بيزعمها المتدينين. طيب، هنا نتوجه بالسؤال الثاني لندى، وهنا أسألها، في بعض المتدينين بيقولوا إنه العلمانية يعني هي دين جديد، يعني إن أنت كده بتروج لدين جديد، وإنه يعني انت الفرق ما بين انت مثلا ترتضي بالاسلام او بالمسيحيه انها تحكم الدوله، وما بين العلمانيه انها تحكم الدوله او الكلام ده. فاكيد انه لازم يكون في فروقات، يعني وان هذه التهمه هي تهمه يعني مش صحيحه، وان العلمانيه ما هياش دين، انها يعني بتختلف عن الدين في نواحي كثيره جدا. وانا يمكن يعني اوجزت النقاط ديت في او الاختلافات دي في عده نقاط، فحبيت ان انا يعني ابتدي اوجه لكل ضيف عندي ان هو يتكلم عن هذه النقاط. في البدايه ندى، يعني العلمانيه بتختلف عن الدين اكيد في اشياء كثيره جدا، لكن احنا عشان طبعا وقت الحلقه فاحنا هنوجزها في اهم النقاط. فعلى سبيل المثال، احد هذه النقاط اللي هي الفرق بين العلمانيه والدين في فكره الايمان بالقوى الخارقه او بالاله. فيت لو تشرح لنا هنا النقطه دي، تكلمي عنها بشكل مفصل اكتر. قصدك ان هو يعتمد اللي هي العلمانية مثلا، او العلمانية بتعتمد على فكر، يعني هل العلمانية تتضمن فكرة الايمان بقوة خارقة مثل الالهة؟ طب هي اولا بتشجع هذه الفكرة، هل هي بتخف ضدها؟ اتفضلي. هما اساسا بيحسوا يعني ان هو بيقارنوا بين الاسلام والعلمانيه على اساس ان هو دين، فهو يعني كبدايه كده بيقول لك انت عايز العلمانيه ولا عايز الاسلام، فهو بيعتبرها كده ضمنيا ان هو دين، هو بيعتبرها دين لان هي بتهاجم فكره تدخل السلطه الدينيه في الدوله. النقطه اللي انت عايز تتكلم عنها ان هو من اعتمادها على الخوارق او كده، الفرق ان هو واضح ان هي العلمانيه لا تعتمد طبعا على الخوارق ابدا، لان هي بتعتمد اساسا على العقل، هي بتحط الانسان رقم واحد، اهم حاجه اللي هو المبادئ الاساسيه، ان هي بتعتمد على المعرفه وعلى اعمال العقل وحريه العقل. فهي كده يعني بتلغي حته الخوارق واي كلام اللي هو في الدين الماورائيات وكل الكلام ده كله. فهي اساسا كده بتعتمد يعني ضد الموضوع ده في الدين. الدين طبعا بيعتمد على الماورائيات والخوارق والكلام ده كله، لكن في العلمانيه لا، بتعتمد على العقل واعمال العقل كرقم واحد، والانسان بيكون سيد نفسه وهو اللي بيحط القوانين بتاعته بنفسه. تمام، جميل قوي. يعني افهم كده من اجابتك تقريبا انه يعني انه العلمانيه تقريبا زي ما يكون موقفها يعني الى حد ما محايد مثلا ما بين يعني فكره الايمان بالالهه او لا. يعني هل مثلا ممكن يكون في انسان علماني ومؤمن بالالهه يا ندى؟ ممكن، ايوه طبعا ممكن يكون علماني مسلم او علماني مسيحي، لان هو فكره العلمانيه ان هي حريه الفصل، ان هي بتمنع تدخل الدين في شيء تاني زي ما هو كان بيقول عليه. فهو ممكن ان هو البني ادم يعني بيفصل بين ده وده، بين الدين وبين العلمانيه، لان هي العلمانيه مش شيء تاني او حاجه تاني ضد الدين، لا، ده هي مجرد ان هي بتفصل الدين او بتدي حريه للعقل شويه ان هو يفكر بس. فهي تمام، مش ضد الدين، ويعني الكلام المعروف ان هي ضد الدوله الدينيه مش ضد الدين نفسه. فهو ممكن الانسان يحتفظ بالدين بتاعه وفي نفس الوقت ان هو يؤمن بالعلمانيه، زي ما في مسلمين كتير علمانيين. هي بتدي له بس اللي هو جزء ان هو العقل بتاعه يتحرر ويدي حريه حتى للناس اللي حواليه، حريه للشعب، لان هي بتدي تسامح ديني اكتر. بالعكس، ده هي بتقوي الفكره بتاعت اللي هي بينشرها الدين، ان هو بيقول لك المسلمين مثلا بيقول لك في احنا عندنا تسامح ديني وحريه دينيه، كل ده اللي هو طبعا هو ما بيعملوش، بس هي دي اساسا هي العلمانيه. العلمانيه هي اللي بتدي لك الحق ده، حق الحريه وحق التسامح الديني. شكرا لك يا ندى. مرحبا بسام، اهلا بك. مساء الخير شباب، مساء الخير اجمعين. اهلا بك بسام. هنا هسالك، كنا بنتكلم في مجموعه نقاط يعني انا كنت بتكلم فيها، اللي هي الفروقات ما بين العلمانيه والدين. انه في ناس بتتهم العلمانيه انها هي دين جديد، يعني اذا انت هتشيل اسلام هتشيل المسيحيه وتطبق عليها العلمانيه، طب ليه يعني انت بتعمل كده؟ طب ما انت شلت دين وحطيت دين، او شلت فكره وحطيت فكره. فاحنا كنا بنتكلم بنقول ان في اختلافات جوهريه ما بين العلمانيه وبالدين. واتكلمت النهارده في نقطه انه العلمانيه ما بتتضمنش يعني ما هياش جايبه اله جديد او شيء يعني سوبر ناتشرال جديد احنا هنعبده، او لقيمه الجديده او لعبادته الجديده. لا، هي الفكره زي ما قالت ندى انه ممكن يكون في مسيحي علماني، ممكن يكون في مسلم علماني، وان العلمانيه هنا ما هياش بتقف مع حد ضد حد يعني. تمام، فكنا هننتقل الى النقطه الاخرى برضو اللي هي فيها اختلاف برضو ما بين العلمانيه وما بين الاديان، وهي المقدسات اللي هي الاماكن المقدسه، الايام المقدسه، اي شيء مقدس. فهنا برضو حاب اسال، هل العلمانيه يعني بتجيب لنا اماكن مقدسه جديده او ايام مقدسه جديده او عبادات مقدسه او غيره؟ هل هي مثلا ضد المقدس؟ هل هي مع المقدس؟ يعني حابين نفهم الكلام ده. مساء الخير اجمعين، وعذرا على تاخري في العمل، لكن الموضوع جدا مشوق فاستعجلت كي اكون معكم. النقطه الاولى انه الافتراض ان العلمانيه هي دين جديد هو يشبه تشبيه، عندما نرى افلام الخيال العلمي دائما رجل الفضاء هو انسان ولكن بشكل اخر يعني، لأن لا نستطيع أن نتخيل رجل الفضاء بشكل آخر، لذلك نعم نتخيله هو إنسان يمتلك يدين ورجلين لكن ربما رأسه أكبر أو أصغر، عيونه أكبر أو أصغر وهكذا. وهذا نفس الشيء، يعني عندما الإنسان يجهل العلمانية فيحاول أن يتصورها أن هي مثلا دين جديد، وإذا كان الدين جديد فهي بالتأكيد خاطئة لأن الدين الذي أنا عليه هو الدين الصح يعني. لكن بكل بساطة هي فكرة سياسية لقيادة الدولة التي ممكن أن يمتلك مواطنيها أفكار متعددة. الدولة العلمانية هي الدولة التي تقف بالحياد من جميع أفراد المجتمع، يعني تقف على نفس المسافة من معتقدات جميع أفراد المجتمع، سواء إذا كنت مسلماً أو مسيحياً أو تعبد الحجة أو تعبد رجل الفضاء، مهما كان شكل الأغلبية في هذه الدولة، منعاً لاضطهاد أغلبية دينية لأقلية أخرى، منعاً لاضطهاد أقلية دينية تسيطر على الحكم لأغلبية دينية لا تسيطر على الحكم. فتاريخياً العلمانية هي الحماية الوحيدة التي كانت حتى اليوم لكل أنماط التدين. وأبسط مثال يعني نعيشها يوميا، أنا بالسويد مثلا، العلمانية الموجودة في السويد هي التي تحمي الشيعي يمارس طقوسه، السني يمارس طقوسه، المسيحي يمارس طقوسه، وكذلك كل الأديان الأخرى. هناك من يتبعون أديان الشمال، الإله ثور والآلهة الأخرى، جميعهم يمارسون أديانهم بكل حرية، ولا أحد يفرض على الآخر نمط معين أو أفكار معينة، لأنه بكل بساطة الدولة للجميع، فلا يمكن أن تأخذ دين أحد لتفرض على الآخر. أما بخصوص السؤال الثاني، هل العلمانية ستخترع أو توجد أماكن مقدسة جديدة؟ لا نستطيع أن نقول أنها مقدسة بالمفهوم الديني للمعنى الكلمة، لكن نستطيع أن نقول مثلا أن مثلا قبر عالم الطبيعة داروين هو مكان يزوره مئات الآلاف كل سنة، يعني بعض الجامعات العلمية، هناك شجرة موجودة في جنوب السويد لعالم الطبيعة الذي صنف كل الأحياء، العالم لينين، هي مزار للكثير من العلماء، للكثير من المتشوقين، جرى علاقة كبيرة جدا. لا نستطيع أن نقولها مقدسة، لكنها أشياء ثقافية، إرث ثقافي نحاول الحفاظ عنه. وفي نفس الوقت العلمانية تحافظ على الأماكن المقدسة كإرث إنساني. السويد رغم أنها دولة علمانية من الطراز الأول، لكنها تحافظ على المساجد القديمة الموجودة في السويد، تحافظ على الكنائس القديمة الموجودة في السويد، تحافظ على دور العبادة اليهودية أو الهندوسية جميعها الموجودة في السويد، لأنها إرث إنساني لا تحافظ عليها انطلاقا من إيمان رئيس الحكومة بأن هذه مكان مقدس وهذا المكان الثاني غير مقدس فلنهمله. وهذا هو الفرق، يعني جميعنا نتذكر مأساة ما حدث في أفغانستان عندما قامت طالبان بالتدمير أقدم إرث إنساني بشرية وتماثيل بوذا. يعني في دولة علمانية لا يمكن أن يحدث هذا الشيء، هذا كفر، يعني يعتبر كفر علماني أنه نقوم بتهديم إرث إنسان فقط لأن لا نؤمن به. وهذا هو الفرق، ليس مكان مقدس، المقدس كلمة جدا خطيرة في هذا المجال، لكنها تحافظ على إرث إنسان لجميع البشر. تمام، يعني هل من الممكن أن يكون العلماني مؤمن بالمقدسات؟ العلمانية لا، يعني العلمانية شيء والدين شيء ثاني، مثل تماما مثل ما قالت الأخت ندى، العلماني ممكن أن يكون مسيحي، ممكن أن يكون مسلم، ممكن أن يكون هندوسي، ممكن أن يكون ملحد. يعني لولا العلمانية الهند بها آلاف الأديان، لولا العلمانية التي تحكمها لكانت هناك صراعات دموية مريرة في الهند. يعني العلمانية لا تفرض دين معين على معتنقها، أو يعني كي نبسط الموضوع، كمسلم أو كمسيحي أو كيهودي أو كبوذي بإمكاننا جميعا أن نأكل البطيخ في الصيف أو الشتاء. يعني العلمانية هي نوع من أنواع الممارسة، نستطيع أن نقول عنها هي نوع من أنواع الممارسة السياسية، يستطيع أن يمارسها المسيحي والمسلم والملحد والمتدين والغير متدين. يعني لا علاقة لها بالتدين بشكل مباشر، لكن الدولة العلمانية، وهنا فرق جدا مهم، الدولة العلمانية، السلطة العلمانية تقف بالحياد من أديان جميع أفراد الشعب، تحافظ على حقوق جميع أفراد الشعب باختلاف أديانهم أو لا أديانهم. شكرا يا بسام على الإجابة الوافية دي. تفضل يا علي. بس عايز أعقب على الكلام اللي اتقال، إن عايز أوضح موضوع الفرق بين العلمانية وبين الدين. هستعمل مثل بس بسيط جدا. إيه بين جماعة، أقول مثلا في كذا نوع من الرياضة، ماشي؟ فراحوا جابوا مؤسسة تحكم بين الرياضات المختلفة وتنظم فيهم لآخره، واخد بالك؟ فالعلم، فإنك أنت تقول على مثلا المؤسسة الجديدة دي إن هي رياضة تانية زي بقية الرياضات، واخد بالك؟ هو ده نفس الفرق بين العلمانية والدين. يعني العلمانية هي من يحكم بين الأفراد بالمجتمع، إن كانوا متدينين أو غير متدينين أو أو أو، ما يصلحش انك انت تتكلم على مؤسسة بتحكم بين افراد او مؤسسات او مؤسسات تانية معينة ان هي تبقى ان هي نفس المؤسسة. لا، ده هي الحكم بين المؤسسات المختلفة. يعني مش ما ينفعش انك انت تقول ان المؤسسة دي هي بقت رياضة تانية عشان بس هي بتحكم بين الرياضات، بتفصل عن يعني مثلا عشان اقول ان هي وظيفتها ان هي تمنع مثلا كرة الباسكت مثلا من ان هم يلعبوا في نفس الوقت مع كرة القدم على ان هم يلعبوا في نفس الوقت مع الجماعة بتوع التنس، واخد بالك؟ فانت تروح مسمي المؤسسة دي رياضة تانية، فهو ده نفس الخطأ، انك انت بتتكلم عن اشياء ملهاش دعوة، واخد بالك؟ ممكن يكون مجموعة من فرقات الباسكت مشتركين في المؤسسة دي عشان تحكم بينهم وبين كرة القدم، مع انهم هم ليهم رياضتهم ولهمش دعوة بالحاجات دي. فدي ملهاش دعوة، دي حاجتين يختلفوا خالص، ملهمش يعني حتى ما يقارنوش ببعض. هم بيكمل يعني ايه، هي زي ما بسام قال ان هي تعتبر يعني كحماية للأديان من بعضها، اللي هي العلمانية، انك انت تفصلهم كلهم عن السلطة المدنية، وايه بحيث ان هم كلهم تقدر تتحكم بينهم. يعني ايه ده ما يجيش على ده وده ما يجيش على ده، بس هي دي الفكره. انما ان خطا كبير ان الناس تفتكر ان العلمانيه دين، مع ان هي حكم بين الاديان او بين المؤسسات الدينيه المجتمع عامه. رائع. اتفضل بسام، كان ليك مداخله. بس اضافه، انه المثال اللي اعطاه علي جدا رائع، انه المؤسسة اللي تحكم بين الرياضات، بس للتكثيف لهذه الفكرة الرائعة اللي أعطاها علي، أنه مثل في كرة القدم هناك فريقين وهناك جمهور الذي يقرر صحة كل ما يجري في الساحة، وكل ما يجري حتى بالجمهور هو الحكم الموجود في الساحة، لا يمكن اعتبار الحكم خصم لأحد. يعني الحكم هو الذي يقرر كيف تجري الأمور في كل الملعب، حتى الحكم من حقه أن يطرد الجمهور، أن يحدد صلاحياتهم، وهذا بالضبط ما قال علي. يعني الحكم العلماني هي الحكم بين أفراد جميع الموجودين في مساحة معينة وهي الوطن. يعني العلمانية هي التي تحدد وتحمي الجميع من استغلال البعض الآخر أو طغيان البعض على الآخر لأسباب مختلفة. يعني وهذه هي روعة العلمانية، أنها تمنع قفز البعض على الآخر بحجة نحن أغلبية أو نحن حق ونحن وهكذا. يعني العلمانية ستبقى هي الحماية الأولى للمتدينين، وهذا ما نلاحظه في أوروبا. على فكرة أنا بس الكلام اللي بسام قاله توضيح أحسن كمان بشوية، لأن ممكن تشبهها بحاجة تانية وتقارنها بالدولة الدينية. يعني مثلا تخيل لو كل ماتش كرة قدم الأهلي مثلا راح جاب الحكم بتاعه معاه، راح جاب الحكم بتاعه هو معاه، ده هو معنى الدولة الدينية، إنك أنت جايب واحد من الفريق بتاعك بيحكم في الماتش اللي بينك وبين الناس الباقيين، واخد بالك؟ من غير ان يبقى ايه الحكم ده محايد، ملوش دعوه لا بالاهلي ولا بالزمالك مثلا، هو بس هنا بيحكم بين الاثنين، ما حدش جايبه معاه وهو جاي يحكم بينهم. فهو ده المقارنه بينه وبين مثلا الدوله الدينيه. الدوله الدينيه كان ايه، ماتش الكوره جايب معاه الحكم بتاعه، هو بتاع ده فريق الكوره جايب معاه الحكم من الفريق بتاعه يحكم في الماتش اللي هم هيلعبوا فيه. فهو ده الاختلاف اللي بين، بس ما ينفعش يعني بالظبط كده. فايه لما يبقى لما يبقى الحكم محايد، واخد بالك، يبقى مش معنى كده ان هو من فريق ثالث، لا ملوش دعوه بالفرق اساسا، بالفرق. تمام، شكرا يا علي. عدي تسمعني؟ تمام، تفضل. اتفضل. عدي، برضو هنا كمان في نقطة اختلاف ما بين العلمانية والدين، انه الاخلاق، انه او القيم الاخلاقية او المبادئ اللي بنطلع منها الاخلاق. يعني ايه الفرق هنا ما بين الدين وما بين العلمانية في نمط الحياة الاخلاقي؟ يعني فين مصدر الاخلاق اذا كان الدين هو مصدر اخلاقه من الله او من العقيده بتاعته اللي نازل بيها؟ طيب العلمانيه من فين بتجيب الاخلاق بتاعتها؟ اتفضل. اوكي، بس حابب اول شيء بلش بنقطتين. هلا اذا على مثال قريب جدا لنا بالاوطان العربي، في مارس في عام 1924 وقت مصطفى كمال اتاتورك بده يساوي الدوله التركيه علمانيه، كان هو بمؤتمر بعد بكم سنه وسالوه انه يعني انه ما هي علاقه الدوله التركيه الجديده العلمانيه بالاسلام. بهذا اعطاهم جواب، وكان جوابه انه الدوله العلمانيه هي كانت لتحمي الاخلاق الاسلاميه وتكون يعني بريزرفت اكثر، لتخليها محكومه بشكل نظامي اكثر. يعني كان شيء إيجابي للدين. لم يقل إنه نحن بدنا نكسر أو نقيم أو نزود أو ننقص مثل ما كان موجود، فقط بدنا نحمي أكثر. طبعاً الدين لح يطلع عن الدولة، القيم الأخلاقية هي لح تكون محمية أكثر من الدولة، وهذا الشيء ممكن يكون شيء إيجابي للمتدينين. السؤال هو بشكل عام للعلمانية وشلون نحن بدنا نفكر فيها، إنه من وين هي بتجيب الأخلاق. هلأ الأخلاق هي يعني الأثكس بشكل عام بطالع من العلمانية، هي عبارة عن مزيج من أفكار مفكرين وناس شغالين ليل نهار عم بيفكروا بنظام سياسي عادل، ليس له عنصرية، في تحابب بين الناس، يكون نظامي أكثر. يعني هلأ مثل ما شفنا نحن هلأ مثلا بكندا وين أنا ساكن، هلأ طبعا النظام هون علماني، وهلا ممكن شخص ديني يفكر يعني مثل ما نحن سمعنا مثلا من عده محلات انه مثلا العلمانيه هي اللي حتاثر على الدين ولا حتخرب الاخلاق ولا حتساوي مجتمع فاشل، مثل مثلا ما شفنا هلا مثلا بكندا، انا محل ما لي قاعد، المسلم او المسيحي او اليهودي بيحترموا بعض اكثر من الدول المتدينه بسبب العلمانيه. العلمانيه بشكل نظام انه اذا واحد سب دين ثاني ممكن ينحط بالحبس، وإذا واحد مثلاً أثر على شخص تاني ممكن يساوي له يعني بشكل دينه أو فكره أو حياته ممكن الدولة العلمانية تحاسبه لأنه ما في احترام. هلأ بشكل عام يعني إذا بدنا نجاوب يعني جاوب بس بشكل عام، إنه العلمانية هي كأخلاقياً من وين هي بتجيب الأخلاق تبعها، هي عبارة عن يعني سنين من السنين من المفكرين لقوا أحسن الطرق اللي هي تحكم فيها الإنسان بشكل عادل ومحترم، والناس تكون مرتاحة وعايشة حياة افضل وافضل وتكون يعني افضل، يعني مثل ما شفنا كثير في بلاد كانت جدا ضعيفه اخلاقيا، يعني هلا مثلا بعدين بعد ما اجى النظام العلماني رفع البلاد ونزل مستوى الفقر ونزل مستوى اللي الناس ما عم تشتغل والى اخره. شكرا. شكرا يا عدي. عدي بس كمان كان عندي برضو ليك سؤال، يعني هو يعني متعلق بالسؤال اللي سالته ليك، وهو هل ممكن العلمانيه تستمد اخلاق من الدين؟ انا بعتقد يعني بعتقد هذا جدا جواب شخصي. في كثير اشياء مثلا ممكن يعني هلا يعني يكونوا انه انفلونس بعض العلمانيه والنظام الديني. يعني هلا طبعا في كثير اشياء دينيه لا يمكن تقبلها بالنظام العلماني، بس طبعا يعني ممكن على سبيل المثال يكون في بعض الاشياء الدينيه يعني انه تاخذها العلمانيه. ما بقدر حدد شو هي هال الاكزامبلز، بس انه بعتقد انه يكون في اشياء دينيه ممكن العلمانيه. طبعا اهم شيء هو انه عدم العنصريه. عدي صوتك راح. سامعني؟ تفضل ادلت. ايه بس انا جاوبت يعني انه قلت بشكل عام انه النظام العلماني ممكن ياخذ بعض الاشياء الدينيه اللي هي يعني ممكن تكون تقبل بالنظام العلماني، او اي شيء بده يكون ضد النظام العلماني اللي هو خارج عن محبه الناس كلها بشكل عام، حكم الناس عدلا مهما كانت الاثنيسيتي تبعهم دينهم فكرهم. المهم يكون في نظام عادل، وهذا ممكن يعني انه يكون في اخذ من الدين السياسي المتحضر المودرن يعني اللي بعد بالقرن العشرين. تمام، شكرا لك يا عدي. في مداخلات دلوقتي علي؟ علي سامعني؟ في تمام. لو سمحت فيني اعطي امثله على العدو بين العلماني على الديان يعني. تفضل يا استاذ. لاحظ انه اغلب البلدان الاوروبيه كانت بالاساس هي بلدان دينيه تقودها الكنيسه، وحتى اليوم توجد في القوانين الاوروبيه بعض الافكار الكنسيه لا زالت موجوده حتى اليوم، لكن الجميل في العلمانيه انها تقوم تدريجيا بتهذيب هذه الافكار بما يناسب روح العصر الاخلاقيه. يعني الاخلاق الدينيه رغم انها قابله للتفسير والتاويل، لكنها دائما ما تكون ثابته عند حد معين، يعني مثلا قتل جلد الزاني او قطع يد السارق او قطع رقبه المرتد، هذه اخلاق ثابته، يعني رغم ان مدى لا اخلاقيتها لكنها تعتبر أخلاق دينية. في القوانين العلمانية عندما انفصلت عن الكنيسة وعندما انفصلت عن دين الدولة بقت في داخل القوانين هذه، في تطبيق هذه القوانين بقت بعض الآثار هذه الحقبة، والعمل مستمر، وهذا ما يعرف بعملية العلمنة، وهي محاولة تنظيف القوانين من التأثير الديني في ترجمة هذه القوانين، كي تكون هذه القوانين متساوية على الجميع، عادلة على الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية. شكرا بسام. جي سمعاني؟ أيوة سامعك. طيب جي واضح؟ واضح. جي كنت برضو حابب لنا تشاركي معنا في الحلقة وأسألك سؤال، يمكن هو برضو يعني عشان ننتقل للسؤال اللي بعد كده، هو ما هو الاختلاف ما بين النظرة الدينية والنظرة العلمانية للحياة بصفة عامة؟ بمعنى انه احنا دلوقتي في مجتمع، احنا كائنات اجتماعية بنعيش في مجتمع وحياة ولينا نظرتنا للحياة دي. فدلوقتي ازاي ممكن انا نظرتي كإنسان او كمجتمع تختلف كوني متدين او كوني علماني؟ تفضلي. نظر الحياه بصفه عامه. يا مساء الخير. بالنسبه للعلمانيه ونظرتها للحياه، العلمانية لديها نوع من النظرة العادلة، لن أقول المثال، إنها عادلة لأنها تقول أنتم يا من تختلفون في المعتقد وانعدام المعتقد والفكر، أنتم بالنسبة لي سواسية في الحقوق والواجبات. تقول ذلك العلمانية بكل وضوح. فالعلمانية لا تفضل فريق على فريق، أو لا تفضل طائفة على طائفة. وفي أوجه الحياة بوجه عام، العلمانية تعطيك الحق بأن تكون ذاتك دون أن تفرض معتقدك أو فكرك للآخرين. وأيضا هناك نقطة جدا مهمة، العلمانية تحمي المساحة المشتركة. ماذا نعني بالمساحة المشتركة؟ المساحة المشتركة هي كل ما يشترك فيه في التواجد أو التعامل. نعم، المساحة المشتركة هي كل ما يشترك فيه الجميع في التواجد أو التعامل. مثلا الشوارع، المدارس، المرافق العامة، الإعلام العام، كل ذلك العلمانية تحمي للجميع أن تكون هذه المساحة المشتركة نقية من أي طائفة دينية أو من أي فكر ديني أو من أي معتقد ديني. لأنه ببساطة إذا تلوثت، وأصر على استخدام كلمة تلوثت، إذا تلوثت هذه المساحات الفكرية أو المادية الملموسة، إذا تلوثت المساحات المشتركة بأي معتقد، سوف يحدث نوع من ممارسة العنصرية على معتقد آخر. مثلا نعطي مثال من أرض الواقع، لو سمح أن يلبسوا ظلامية الحجاب، أو أن يفرض ظلامية الحجاب على أطفال المسلمين ويشوهون بذلك طفولتهن، لو سمحت الدولة العلمانية بأن يكون الأب والأم أحرار في فرض هذه العنصرية على أطفالهم، سوف يذهب أطفالهم إلى المدارس وهم يمارس عليهم نوع من العنصرية. فسوف تنظر الطفلة إلى الطفلة التي بجانبها وتراها أنها ليست مؤمنة، أنها سافرة، أنها قليلة أدب لأنها لا ترتدي الحجاب، أنها وسوف تنظر لذاتها أنها إذا لم ترتدي الحجاب فهي ترتكب إثم، وهو طبعا أولا وأخيرا الحجاب نوع من تشويه لطفولة الأطفال، يجب أن يمنع بتاتا، فأطفالنا ليس ملكية خاصة. عندي بس تعليق بسيط قبل ما نخش في حاجة تاني. العلمانية اللي بتتكلم عنها جيه تشبه العلمانية الفرنسية، اللي بتحاول ان هي تبعد الدين عن الاماكن العامة. يعني مثلا العلمانية تختلف عن هذا، لان هم ما بيدخلوش في الدين خالص، ما لهمش دعوة لا بال، وممكن الناس المتدينين حتى بيخشوا في الكونغرس وفي السنت وبيتكلموا باسم الدين في نص الكونغرس ونص السنت. وبس اهم حاجه ان هم ما ينفعوش يقولوا ان السلطه بتاعتهم جايه من الاله، ان هم بس بيحاولوا يقنعوا بقيه المشتركين في المجتمع برايهم بطريقه علمانيه من غير اللجوء لقدسيه الدين او لاخره. عزيزي لا ينفع ابدا ان تمارس فكرك المعتقدي والديني في مساحه مشتركه. المساحة. أنا بقول إن ده يختلف، إن ده يختلف من مكان لمكان. يعني في ناس في الفرنسيين مثلا هم يعتبروا من النوع اللي هو المتشدد في جدا في العلمانية، غير علمانية الدولة نفسها. يعني العلمانية الفرنسية تعتبر علمانية اجتماعية، مش علمانية دولة فقط. انما مثلا هتلاقي ان في امريكا العلمانية علمانية دولة فقط، ولكن في المجتمع نفسه بيخلط الدين في اماكن عامة كتير، ما في في في كل حاجة في الاماكن العامة. هتلاقي هنا في امريكا الدين موجود في كل حتة. عزيزي علمانية امريكا علمانية منقوصة في نظري على الاقل. لا هي مش منقوصة، هي تختلف، هو الفكرة نفسها تختلف. لان انا زي ما قلت في الاول ان العلمانية ممكن تبقى علمانية في اشياء مختلفة. هي العلمانية نفسها ك ك ك ك ك ك ك كلفظ هي بس فصل الدين عن، وبعد كده بقى ممكن تزودي عليها. يعني ممكن فصل الدين عن الدولة بس، ممكن فصل الدين الشامل عن كل حاجة، عن كل حاجة في المكان العام او البابليك سكوير زي ما بيقولوا. فانا بقول ان الفكره انت بالنسبه لك انت بتقول ان هي ناقصه. انا عن نفسي بيتهيألي ان العلمانيه الامريكيه كويسه، فدي بيتهيألي ان هي لا. مفتوحه لل يعني انا قولي ناقصه يا لا قولي ناقصه يا عزيزي. انا بقى ايوه انا بقول انت ده رأيي، ده رأي للناس. نعم يا عزيزي، الاختلاف لا يفسد ود القضيه. قولي ناقصة أنها لا تشمل جميع جوانب الحياة، هذا هو ما أقصده. الجانب الاجتماعي لا يفصل عن الجانب السياسي، لأن كلاهما يؤثر ويتأثر بالآخر. والمساحة المشتركة هي ملكية مشتركة، أنت تستطيع أن تقول أو أن تفعل ما تريد في البرايفت سبيس أو المساحة الخاصة بك، أن تفعل وتلبس وتمارس ما تريد في المساحة الخاصة بك. لكن لا لا، أنا بتهيألي إن من رأيي إن دي الفكرة اللي ناقصة. ليه؟ لأن هي دي مشكلتنا مع الأديان، لأن هم بيقولوا لك نفس الحاجة. عايز تبقى ملحد ابقى ملحد في البيت، عايز تبقى ابقى في البيت. إنما العلمانية بتقول إن طالما ما بتتعداش على حقوق الآخرين اعمل اللي أنت عايزه في أي حتة. في المساحة المشتركة هناك تعدي على الآخرين، حتى في المساحة لا يعني مثلا واحد لابس سلسلة عليها الصليب ما بتعملهاش دعوة بيا خالص. واحد عايز مثلا يقف في نص الشارع ويقول لا إله إلا مش عارف مين، أنا مالي، أنا يقول اللي هو عايزه، ما ضرتنيش في حاجة خالص، حتى في الشارع العام. أما أن تأخذ مثلا حديقة عامة وتقيم فيها صلاة الجمعة وتمنع الآخرين وتعرقل سيرهم، هذا تعدي على المساحة العامة. هذا ما أقصده بالتعدي على المساحة العامة. التعدي على المساحة العامة في المدارس، التعدي على الإعلام العام، التعدي على المساحات العامة المشتركة التي يجب أن تتضمن الجميع. معنى أن تتضمن الجميع، نحن لا نستطيع على أرض الواقع أن نضمن جميع الأديان والمعتقدات بمختلف درجاتها وتدرجها في فهمها أو في فهم الأفراد بها. لا نستطيع أن نتضمنها في مكان عام. بما ذلك أننا لا نستطيع أن نتضمنها في مكان عام، يجب المكان العام المشترك أن يكون خالي من أي تلويث أو سيطرة لفكر أو آخر. أنت لو سمحت أن يكون المكان العام يغزوه دي معين، سوف تأتي دكتاتورية الأغلبية وتسيطر على هذا المكان العام باسم الديمقراطية، وهذا الذي يجب أن يرفض. بس جي لو سمحتي كنت عايزة أعلق بس على كلامك، إن أنت ذكرتي خلاص جي، شكرا على المداخله، لان في اسئله تانية كتير وفي على فكره مشاركين تاني. ف شكرا شكرا جزيلا، وندى بردي عليها دلوقتي لو عايز. اوكي. كانت هي بتذكر اللي هو مثال فرنسا، بس هي فرنسا تعدت على الحقوق لما كانت بتتكلم ان هي تمنع الحجاب، فدي تعدى على الحريه الشخصيه مش على المكان العام نفسه. ما هو المكان العام كلنا متفقين ان هو ما يتعداش عليه. على فكره دي تختلف، لان النقاب ممكن يفرض على القاصرات، يعني اللي هم اللي لسه ما تعدوش سن ال 18، حتى لو مش يعني بيتهيألي ان فرنسا ممكن تكون ان هي فعلا عملت الشيء الصحيح، لان النقاب بيفرض على الناس بدون من غير ارادتهم. فده ممكن يتقال عليه ان هو مش تعدي، مش حاجه، مش حريه شخصيه، بل هو تعدي على حريه النساء في في في الوقت اللي زي ده. وممكن يكون ليها مبرر ان حكومه علمانيه تتدخل وتمنع الـ الـ الـ الـ يعني الاضطهاد بتاع النساء بقوه القانون العلماني. فدي حاجه تختلف، بس انا فاهم القصد اللي انت بتقوليه يا علي. بالنهايه ليس من حق الدوله التدخل في الشؤون الشخصيه، هي هذا الخطا الذي اختلفته فرنسا. هي صحيح حكومه علمانيه، لكن لا يحق للحكومه العلمانيه مهما كان الوضع ان تفرض على مواطنيها شكل اللباس اللي يلبسوه. نحن لا نتحدث عن دون الكامل. طب انا عايز اسالك سؤال، لان الانسان ناضج بعد 18 يحق لي ان البس ما اشاء، ان انزع ما اشاء، هذا هو الفرق يعني. طب انا بقى عندي سؤال، لو عندنا في الموضوع ده، طب هل مثلا ممكن من حريه الانسان ان هو يقف في نص سينما ويقول حريقه وما فيش حريقه؟ ما دي برضه حريته الشخصيه. لا مش ممكن، ده ليست حريه شخصيه، هذا يشكل خطر. طيب لو في داخل السينما، طيب ماشي، ما لو واحد مغطي وشه ومغطي كل جسمه وانت مش عارف ده مين، ممكن يكون واحد مطلوب من الحكومه، ممكن يكون معاه سلاح، ممكن يكون واخد بالك، فده برضه ممكن يضر للمجتمع، انك انت مش شايف اللي قدامك ده مين. جايز يكون واحد مطلوب للقبض عليه مثلا، واخد بالك. فعلى لو احنا بنتكلم على الموضوع بالطريقه دي، ما هو برضه ليها تبريرات امنيه. بغض النظر عن نوع التبريرات، مهما كانت التبريرات التي يتم تسويقها لهذا الطرف او ذاك، لا يحق للدوله فرض نمط معين على حياة المواطن مهما كان التبريرات، يعني حتى لو كانت أمنية تخص أمن الدولة كلها، لا يحق للمجتمع حتى لو كان 100 مليون يفرض على مواطن واحد رأي معين لا لا لا يعجبه، يعني يتعرض لحرية الشخصية للمواطن. الديمقراطية والحرية الشخصية تنطلق من الفرد ليس من الجماعة، هو هذا الفرق يعني. شكرا لكم يا جماعة، اعتقد يعني احنا نكتفي بالكلام حول النقطه دي عشان لسه في اسئله كتيره جدا عايزين نكتفي فيها. السؤال ده هتوجه بيه لعدي. عدي، هطلب منك يعني تفصيل اكتر تاريخي عن انه العلمانيه لما تطورت ونشات كفكره وكفلسفه، نشات من قلب مجتمعات متدينه ونشات من قلب الدين. يعني هي لما نشات من قلب يمكن ناس متدينين او شعوب مفروض عليها الدين او متدينه. طيب المانيا لما نشات تاريخيا كيف نشات كفكره من قلب النصوص الدينيه؟ يعني هل في نصوص دينيه استخدام، يعني طبعا تتكلم عن مفهوم نشأ في قلب مجتمع متدين، فطالما نشأ من قلب مجتمع متدين غالبا لازم هيكون لي أصل ديني، يعني في نصوص بتدعمه أو في أحداث تاريخية حصلت كانت بتدعم هذا الموقف أو هذا التوجه بشدة. طبعا السؤال ده يعني أنا هتوجه به لعدي وندى وبسام وعلي، لأنه أكيد أن كل واحد فيكم في بلد مختلفة أو درس منهج مختلف أو أرى قراءات مختلفة، فأكيد ممكن يضيف لنا إضافة كبيرة جدا للنقطة دي. تفضل يا عدي. شكرا. يعني هلا بشكل عام انا رح ارجع اول شيء ل يعني لبدايه السيكولاريزم او النمط السياسي اللي عم نحكي عليه. هلا اذا بدنا نرجع بالتاريخ لورا كثير كثير كثير، يعني انا اول انسان بفكر فيه هو سقراط، سوكرتيز. هذا انا بعتقد انه هو اول اثيست، اول ملحد علني طلع للحكومه تبعه. الحكومه اللي كانت فيها باثنز، يعني كانوا يعني عندهم الهات مختلفه وكانوا بيقدموا نمط للمجتمع هن مسيطرين عليه، الحكومة اللي كان فيها سوكرتيز أو سقراط. هلأ هو وقت طلع هو رفض سياسة الآلهات تبعهم، هي واحدة من الأشياء اللي سببت بموته. طبعا هن قتلوا عطوه سم ومات. بس هلأ هو كان بيؤمن بإله، أو بالنسبة لإلهم هو كان ملحد لأنه ما بيؤمن بإلههم، بس نحن طبعا مو بنفس المعنى اللي نحن بنعرفه بملحد. كان بده نظام مختلف جدا، اللي هو النظام الفكر الفيلسوفي اللي يقدم للشعب اللي كان عايش فيه للحياة وللنظام السياسي. هذا الشيء كان يعني أنا أول إنسان أفكر فيه بلش بفكرة العلمانية، اللي هو فصل الإلهات أو الدين الإلهي أو السياسة الإلهية عن الدولة. هلا بعدين لمر العصور، يعني انا ما حكتير احكي عن الحجاز او الارابيك بنسولا، رح اروح على اوروبا. باوروبا بعد كل هالفتره، يعني بعام 1500، النظام اللي طبعا النظام المسيحي في عنده اكثر دينومينيشنز مختلفه، يعني عندك البروتستانت الكاثوليكي والى اخره، شوي شوي كان عم بيطلع مثل انه فصيله من المسيحيه اللي هي بيسموها ايكيومينيكال، اللي هي يعني متضمنه كافه الديناميناشنز المختلفه اللي هي من عده اراء بالديانه المسيحيه. هلا الايكيومينيكال تشيرش اللي كانت بتخلي اي حدا مسيحي، وذر انه كان هو بروتستانت كاثوليك اورثودوكس، يفوت على الكنيسة ويشارك فكرة مع كل البقايا. يعني طبعا كانت الدولات مسيحية، بلش في أكثر فيلسوفر اللي بلش يحكي بهذا الموضوع اللي هو ديفيد هيوم. كمان كانت بهديك الفكرة. ديفيد هيوم يعني كان عنده في مختلف الأفكار السياسية، بس أنا برأيي ديفيد هيوم هو من أكثر الناس اللي بلش يفوت الفكر العلماني. فكرة بسيطة كانت يفوت فيها وشوي شوي كان يطلع للنظام السياسي. يعني هلأ من القرن 16-17 وقت شفنا التغيرات الهائلة. طبعا الدولة لسه كان فيها عادات وتقاليد يعني دينية. يعني مثلا عنا بكندا مثلا عام 1940 كان ممنوع مثلا المرأة يكون عندها أبورشن او يعني تطلع الولد. هذا الشيء كان مرتبط دينيا، يعني في عادات وتقاليد، بس يعني بشكل عام انه لما طلعوا الكنيسه يعني صارت الناس بتقدر هي تجيب الكتاب وتدرسه لحالها بالبيت، ما له علاقه، ما في شيوخ، ما في بوب، ما في انه ناس اباء تتكلم بهذا الموضوع. بعدين يعني هلا صار في انه تفكير هائل لهذا الموضوع ونجح. لما شافوا في طبعا قبل ما يطلعوا في بالقرن 16 قبل ما يطلعوا في على امريكا، يعني اللي هي هلا امريكا وكندا والى اخره، بانجلند شافوا انه في يعني في هذا النظام السياسي نجح، قلل نسبه الناس انه يصير في. طبعا صار في حروب كثير بهذا الموضوع، وهذا موضوع تاريخي جدا مختلف، يعني انه ما بنقدر نحكي عليه هلا باختصار لانه في كثير جدا له يعني دخول وخروج بهذا الموضوع. طبعا صار في كثير مشاكل لحتى الناس وصلت لحلول انه كيف يحترموا الاديان وينظموا الناس بشكل سياسي تحترم بعضها، يصير في ما له علاقه الكنيسه تحكمهم يعني. وصار في جدا ازدهار بالمجتمع، طلعوا من العصر اللي هو العصر مثل ما بيسموه الدارك ايجز والعصور الظلمة اللي كانت عايشة فيها إنجلند بسبب الأديان والدين المسيحي. وهذا أنا بس بنظرتي طبعا، هون بايست أنا، لهيك السبب طلعوا من العصر الظالم. هلا بعد ما شافوا إنه في نجاح، بلش شوي شوي إنه طلعت بالعلوم السيكولر، بلش الفيلسوفرز أكثر. ديفيد هيوم صار يعطي أكثر لبعض الفيلسوفرز اللي بعده. بعدين انتقل هذا الفكر لما صار في بعام 1700 الحكومات بأمريكا. هلا في عندك بنجامين فرانكلين، توماس جيفرسون، هلا هدول كلهم كانوا ديست بشكل عام، بس انه كان طبعا النظام كان مسيحي اللي كانوا قاعدين كمجتمع تراديشن، بس لما هن اجوا وفكروا بالنظام الديست كمان جاء كان بدهم هن يفصلوا الدين عن الدولة، وكان بدهم الناس يعني ما في مشكلة يكونوا متدينين يكونوا، بس هذا الشيء ما له علاقة يكون أكثر يعني بالحكومة الأمريكية. بس لهلا لحتى هذا الوقت عام 2012 لسه منشوف في اختلاط بالعادات والتقاليد بالحكم السياسي، ليس كما أنا يعني بعبر فيه إنه كدينيا او عادات وتقاليد اكثر. يعني هلا في كثير من الكورس، بس رح اختصر وخلص من هون، في كثير كورس بامريكا حاليا بتفوت بتلاقي لسه في الوصايا العشره منزوقين بالحيط، وين ما الناس بيروحوا بيحاكموا يعني الجاني والى اخره المجتمع عليه. وهيك يعني هي انه جدا باختصار انه شوي شوي شلون بلشت الافكار السكولاريزم تاريخيا. شكرا. شكرا يا عزي. في مداخلة معنا يا علي؟ نورة معنا؟ أيوة معاكم. طيب تفضلي نورة لو عندك، واضح جدا، تفضلي لو عندك سؤال أو عندك تعليق تفضلي. طيب أنا عندي كان عندي مداخلة بس للأسف ما كتبت كل النقاط اللي أبغى أقولها. بس بشكل عام أنا لاحظت أن مشكلتنا في العالم العربي تنحصر أكثر شيء أو نركز على العلمانية في السياسة في الدولة، يعني فصل الدين عن الدولة. أنه مشكلة الأديان هي في الشمولية أو في الأصولية، بمعنى أنها نظام متكامل للحياة في كل جوانبها، سواء كانت اقتصادية، اجتماعية، سياسية. ولكن المشكلة اللي أنا أشوفها أن النظام اللي طبعه الأديان للأسف محدود، يعني يمكن كان يتناسب مع الثقافة اللي كانت موجودة في الزمن اللي وجدت فيه، لكن الآن في هذا الزمن العصر الحديث اللي احنا فيه سبب كثير من يعني وشي فيه ثغرات كثير فيها، وبالتالي صار فيها اختلاف في وجهات النظر. صاروا يتجهون الآن السياسة بشكل عام تتجه إلى المدنية أو العلمانية، بحيث أنها تحل كل هذه الصراعات وتختصرها. يعني أنا في وجهة نظري أني أشوف المدنية هي ليست دين وليست مذهب، وهي بس نظام اجتماعي أو نظام سياسي يفصل عن الدولة بحيث أنه يحمي الناس ويحمي حقوق الإنسان ويحمي بالمقابل هذا الدين، حيث أنه لا يشوه أو ينبذ من الناس وينفر الناس أنه بالأسلوب القمعي والفط. يعني أنا أشوف الموضوع كأنه الدولة عبارة عن شركة، العلمانية هي مسألة يعني تديرها فقط لغير، فالموظفين مثلا في هذه الشركة كل واحد يكون عنده معتقداته أو الباك جراوند أو ثقافته أو دينه، هذا شيء مستقل ما له علاقة بكيان هذه الشركة، لأنه اللي يهم هذه الشركة هو الإنتاج. أنا لا يهمني أنت مين أو إيش الباك جراوند، أنت ما أو إيش السكيلز اللي عندك. نفس الشيء الدولة، فالمفروض أنها ما تنظر للمواطن على أساس عقيدته أو ثقافته أو لغته أو عرقه، كل المهم أنه هو إنسان مواطن ينتمي لهذه الدولة، هو عنصر فاعل فيها، وهذا المهم عشان نقدر نركز على الإنتاج، على أن الدولة هذه تتطور وتتقدم. الدين المشكلة أنه صار يؤخر الناس، يعطل التقدم والتطور، ويركز على الحياة مثلا الآخرة أكثر من الحياة الدنيا، ويركز على عقيدة الإنسان بينما هو موضوع أساسا شخصي بحت، لأنه حتى المسلمين أنفسهم مختلفين في طريقة تعاطيهم مع الإسلام، مذاهب مختلفة، صوفية، السنية، الشيعية، الزيدية، يعني عندك اختلاف كبير. فهل معقولة احنا نركز على هذا، على موضوع الدين، وننسى الأشياء اللي هي أهم بحيث أن تساعد الإنسان على البقاء والتطور والتقدم؟ فأنا أشوف أنه قرار حكيم جدا بأن كل الدول تتجه إلى العلمانية بحيث أنها تتطور وتتقدم، وفي نفس الوقت حقوق الإنسان تكون محفوظة، وهذا الدين كمان يكون مصان وله قيمته، يعني ما لا تمس يعني ولا هو يشوهها يعني. وبس هذا اللي حبيت أقوله، شكرا جزيلا. شكرا على الاستماع. شكرا لك يا نورة. ندى هتوجه ليكي برضو بنفس السؤال اللي سألته العدي، بس قبل ما توجه ليكي بالسؤال أحب أذكر المشاهدين إنه للمداخلة يرجى إضافتنا على حسابنا على سكايب عرب آثيت بودكاستينج. للمشاهدة يرجى التوجه لموقعنا الإلكتروني www.arabathietbroadcasting.com. ندى قبل ما تتوجه بالسؤال ندى عزيز، بس عايز أحطب على الكلام اللي قالته الأستاذة نورة وهي بتعمل المداخلة بتاعتها على الاختلافات بين الفرق الدينية نفسها، وده حاجة من كانت من أكبر الأشياء اللي زقت الناس للعلمانية في أوروبا، لأن الاختلاف بين الكاثوليك والبروتستانت كان والحروب اللي قامت بينهم كانت من أكبر الدواعي اللي خلت الأمريكان زي ما عدي تفضل وتوماس جيفرسون وفيرجينيا في ولاية في مستعمرة فيرجينيا، وفي كمان بعد في أيام المستعمرات الأولانية كان في مشاكل جامدة جدا في الطائفية الداخلية، مش يعني مش مسلم، مش مثلا مسيحيين ضد يهود أو ضد هنود، لا كانوا مسيحيين بروتستانت قدام مسيحيين كاثوليك، وكمان غير كده البروتستانت نفسهم كانوا بيتخانقوا مع بعض الكالفينيستس والبيورتنز فحكاية مثلا زي اللي احنا شايفينه اليومين دول في السعودية وفي سوريا وفي العراق بالذات بعد الحرب اللي شالت صدام حسين، ان الحماية اللي كانت وفرتها العلمانية للناس دي كانت حمتهم من بعض، هم نفسهم كلهم مسلمين ولكن محتاجين حماية العلمانية عشان الفرق الداخلية بين اللي في الإسلام أو المسيحية أو ما تقطعش في بعضها. بس فهو ده بس الكلام اللي كنت عايز أقول فيه. ندى تفضلي. هو أنا عايز أعلق بس بمقولة واحدة بتاعت فيلسوف إنجليزي جان لوك عن موضوع العلمانية ومرتبط برضو بالكلام نورة عن الفرق الدينية. كان بيقول من أجل الوصول إلى دين صحيح ينبغي على الدولة أن تتسامح مع جميع أشكال الاعتقاد دينيا أو فكريا أو اجتماعيا، ويجب أن تنشغل في الإدارة العملية وحكم المجتمع فقط، لا أن تهمك نفسها في فرض هذا الاعتقاد ومنع هذا التصرف، ويجب أن تكون الدولة منفصلة عن الكنيسة وألا يتدخل كل منهما في شؤون الآخر. هكذا يكون هذا العصر وعصر العقل، والأول مرة في تاريخ البشري يكون الناس أحرارا وبالتالي قادرين على إدراك الحقيقة. كده عارف اللي هو الدين نفسه أو الدين اللي احنا بنوصله للناس بيكون أساسه ان هو بيوصله فكرة التسامح الديني. ظهور اعتقد ان هو ظهور العلمانية مرتبط بالفكرة دي، ان هو طالما يعني في انسان مؤمن يعني مش متعصب، مؤمن ان هو في تسامح ديني، فاكيد هيعزز الموضوع ده بان هو يحمي حرية الاخرين او حرية الطوائف التانية الطوائف الدينية بموضوع العلمانية، يعني ده اكيد هيساعد. ده بس اللي هو تعليق على فكرة الارتباط الديني أو أنه خروج العلمانية من قلب الدين. شكرا لك يا ندى. علي في مداخلات؟ عفوا ما سمعتك أستاذ فري، سمعنا؟ ايوه انا سمعك. طيب تمام، اهلا بك استاذ فري، ارسل تقدم نفسك. انا رمزي من المانيا، يعني عايش بالمانيا ومن اليمن. اهلا بك استاذ فري. في عندك تعليق على مداخلات الضيوف او عندك سؤال حابب تساله؟ والله انا عندي افكار كثيره كانت، يا ريت لو بإيجاز لأن إحنا ما نقدرش ناخد وقت كتير في كل مداخلة. تفضل. أوكي تمام. أنا بستعجل، أنا أصلاً جديد بالإلحاد وبحثت عنكم ودخلت عليكم ولقيتكم بعدين. ببساطة كنت أشتين أتكلم إنه العلماني هي عبارة عن تطور بعد الدين، لأنه الإنسان زمان أحتاج للدين على أساس ينظم حياته مع المجتمع في نظام سياسي، نظام اجتماعي، نظام أخلاقي وكل شيء. ليش؟ لأنه زمان احتاج الإنسان لتعريف من وين نشأ الإنسان، ولا من وين إيش تعريف الحياة، إيش تعريف الهدف تبع الحياة. فلذلك أتى الدين، وعندما صار الدين مشكلة للعالم خصوصا في أوروبا مثلا، لما صار حروب، صار ظلم عن طريق الدين بكثرة كبيرة جدا، احتاج الإنسان لإيش؟ لنظام جديد، واللي هو العلمانية. والعلمانية أنا أعتبره أن شيء ما حد يقدر يقول أن العلمانية شيء محدد، هي عبارة دائما في تطور حالها دائما حسب ظروف الإنسان، وليست لديها أخلاقيات محددة. كمان علمانية اليابان غير علمانية أوروبا غير علمانية ألمانيا، ولا غير علمانية أمريكا مثلا. ممكن إحنا العرب لو بعد 500 سنة ممكن نطور لنا علمانية محددة لنا، بس بحرية طبعا وكل شيء، نفس العلمانية اللي يعني مقاربة للعلمانية الأخرى. بالضبط. مثلا موضوع الحجاب في فرنسا، هذا الموضوع هو دليل على ان العلمانية ليست شيء محدد. يعني ممكن واحد، في ناس علمانيين يقولوا ان فرنسا معها حق انها تمنع هذا الخطر. ليش؟ لان الانسان ممكن يكون مش عارف ايش هذا. بنظر كثير من العلمانيين الدين الاسلامي وللحجاب هو ظلم للمرأة، فلذلك ممكن الانسان يمنع هذا الشيء. وفي نظر علمانيين اخرين يقولوا لا، هذه تقييد للحريات، فلذلك المفروض تكون الدولة العلمانية تسمح بكل شيء. هنا ممكن واحد يشوف انه في رأيين، وهذه هي اعتبرها من ميزة العلمانية. واشكركم كثير جدا، وان شاء الله اشارك مرة ثانية. شكرا لك يا رمزي. العفو. اهلا بك. بسام، في اضافة عندك بخصوص سؤال اللي كنت سألته لعدي وندى؟ كان علي برضو شارك فيه، ولا ننتقل للسؤال اللي بعد كده اذا عندك؟ ما لا اعرف انه بالبداية ما تحدثتم عن اصول العلمانية، لكن احب اذكر مختصر بسيط عن العلمانية. العلمانية هي اساسا من الكلمة الاغريقية سيكولار، واللي تقصد الشعب او العامة، والتي بسبب يعني تاريخيا حسب ما يعتقد البعض ان العلمانية بدأت عند الاغريق، لانه بسبب تعدد الالهة فكان ما يشبه البرلمان اليوم، وهم المتحدثين الاغريق الاصليين المتحدثين باصواتهم في البرلمان الاغريقي. بسبب تعدد الالهة فكان شبه من محاولة ابعاد العالم الروحي عن عالم المجتمع، لكن هي مختلفة كلياً عما نعرف من علمانية اليوم بسبب اختلاف أخلاق العصر حينها. العلمانية، الكلمة العربية العلمانية، قادمة من كلمة علم، لكن بالحقيقة هي المقصود بها هي العالم، أي فصل المنطقة البعد الروحي للإنسان عن بعده الحياتي، وجعل البعد الروحي للإنسان هو مسألة شخصية، والدولة تهتم في الوضع الإنساني المادي للإنسان. هناك تعريف للعلمانية أحب أن أذكره، لأن أعتقد أنه أكثر تعريف قريب لما نعرفه عن العلمانية، وهو من دائرة المعارف البريطانية. تقوم بتعريف العلمانية على أنها حركة اجتماعية تتجه نحو الاهتمام بالشؤون الأرضية بدلا من الاهتمام بالشؤون الآخرية، وهي تعتبر جزءا من النزعة الإنسانية التي سادت منذ عصر النهضة، الداعية لإعلاء شأن الإنسان والأمور المرتبطة به بدلا من إفراط الاهتمام بالعزوف عن شؤون الحياة والتأمل في الله واليوم الأخير. يعني بكل وضوح أنه نهتم بالإنسان، الدولة ستهتم بالإنسان بمواطنيها، أما مسألة التدين والاعتقاد، الاعتقادات الروحية، فهي مسألة شخصية تتعلق كل إنسان. العلمانية ظهرت بشكل سريع، العلمانية ظهرت أول كتابات عنها في القرن الثالث عشر لكن بدأت تنضيلها في القرن السابع عشر، وهي مرحلة النهضة عندما بدأت أوروبا تخرج من عصور الظلام. للأسف حتى اليوم العلمانية غير موجودة في الوطن العربي، أو هي محاولات صغيرة، لكن حتى اليوم لا توجد كنظام حقيقي في الوطن العربي. شكرا يا سام. كويس انت تطرقت للنقطة اللي هي انه العلمانية هي نظرة انسانية، يمكن ده هو احسن تمهيد لسؤالنا اللي جاي بعد كده، انه ان العلمانية هي ليست فقط غياب الدين، العلمانية هي مفهوم اكبر من ذلك، هي فلسفة انسانية. ولما بنقول انها فلسفة انسانية فنحن نعني انها موجودة من اجل الصالح العام للانسان. فلو تكلمنا بشكل اوسع واكبر عن النقطه دي يا بسام. بالتاكيد يعني العلمانيه لا تنحصر في، او كما يحاول البعض ان يصور، هي عداء مباشر للاديان، كما قلنا بالعكس العلمانيه هي الحمايه الوحيده لجميع الاديان وجميع الطوائف من بعضهم البعض يعني. ف اما العلمانيه الانسانيه كفكره انسانيه فهي تسعى لصالح الإنسان، ما هو مهم بالنسبة لك، ما هو الذي يفيدك ويخدمك ماديا روحيا، فهذه مسألة أنت مسؤول عنها، لأن الدولة تستطيع أن تقول لك كيف ستخلص روحيا، فهذا شأنك أنت، لكن ماديا هو ما تستطيع أن تقدمه لك الدولة بغض النظر عن انتمائك الدين أو معتقداتك أو عدم اعتقادك بما تعتقد به الأغلبية. من هنا تنشأ النظرة الإنسانية للإنسان، تختلف عن تلك النظرة الفوقية التي تمتلكها الأديان للإنسان. فتبدأ العلمانية بمعالجة شؤون الإنسان الحياتية كالمدرسة والطب والعلاج والتعليم والولادة والموت وكل هذه الأشياء، الأمور التي تتعلق بحياة الإنسان المادية الحقيقية. لا، العلمانية لا ترفض الروحيات لكنها لا تستخدمها في إدارة شؤون الإنسان، لأنها لن تفيد الإنسان ماديا في حياته، الروحيات لن تعالج الإنسان من أمراضه وفق المنطق العلماني الإنساني، الروحيات لن تعلم أطفالنا اللغات ولن تسمح لهم باختراعات علمية كبيرة، لن تؤهلهم للصعود للفضاء، لا بالعكس، لكن يحق من حق الجميع في تحت النظرة الإنسانية الاعتقاد بما يشاءون. يعني ممكن أن تكون متدين جدا، لكن وهذا ما تضمنه لك العلمانية الإنسانية، لكن في نفس الوقت من واجب الدولة عليك، من واجب الدولة تجاهك وتجاه كل إنسان أن تقدم له ما يحتاجه كي يحظى بأفضل الفرص في مواجهة الحياة، من تعليم وطب وإدارة موارد وغيرها من الأشياء. بس أعطي نقطة جدا جدا صغيرة إذا ممكن. على نقطة بسام، وتقلت أنت أنه يعني للأسف نحن عنا الدول العربية هي لم تستطيع أنه يكون لها علمانية. لا، هذا ممكن أنه نحن كدولة بشكل عام أنه كاملة علمانية كاملة، مثلا مثل ببعض الدول الأوروبية وبأمريكا. على فكرة تونس كانت هي أقرب دولة اللي هي طبعا يعني فيها ناس مسلمين، أقرب دولة كانت أن يكون فيها علمانية، وهي كانت علمانية تونس. يعني كانت نسبة الفقر فيها 4%، كانت الامبلويمنت جدا ممتازة، طبعا هذا قبل ما يصير في الريفولوشن. بعد الريفولوشن وقت طلع حزب النهضة المسلم براذرهود، يعني حلم العلمانية بتونس ممكن بعد 100 سنة نفكر فيه. طبعا تركيا هي علمانيه كمان، وسوريا يعني محل انا برايي هلا اذا احنا بدنا نفصل الدكتاتوريه عن العلمانيه او عن، يعني انا برايي كمان هي كانت دوله يعني هي دوله علمانيه قريبه كانت جدا انه يكون هنا تكون دوله كامله علمانيه، بس بسبب الريفولوشن كمان انا بعتقد هذا جدا اعتقادي انه ريفولوشن اللي حيأثر كتير على النظام العلماني، وممكن نشوف مثل ما عم بيصير بتونس وليبيا اللي هو الإخوان المسلمين يستلموا الحكم، وشفنا هذا الشيء بمصر. شكرا. مع احترامي الشديد، اسمح لي أخ عزيز، مع احترامي الشديد لرأيك، لا يمكن الجمع بين العلمانية والديكتاتورية في نفس الوقت. يعني العلمانية هو نظام يحكم جميع الشعب بما فيهم رئيس الدولة، لا تستطيع أن تستثني رئيس الدولة من النظام العلماني، لكن لذلك النظام العلماني لا يمكن أن يستثني أي شخص من داخله، لذلك لا يمكن أن نجمع بين الدكتاتورية والعلمانية، لأن الدكتاتورية تقوم على مبدأ تقديس الشخص، وهذا ما كان في العراق، وهذا ما كان في سوريا، وهذا ما يحدث حتى اليوم في سوريا، وما كان في تونس. لذلك لا يمكن أن تكون علمانية، لهذا ينتشر الفساد والجريمة والسجون الممتلئة بالآلاف والآلاف من المفكرين والعلمانيين وأصحاب الأقلام الحرة. هذه ليست علمانية التي تسجن أقلامها. لا على فكرة، لا كلام عدي طبعا، يعني بتهيألي إن في صحة جامدة، لأن العلمانية هي بس فصل الدين عن الدولة، فممكن تكون الدولة دي ديكتاتورية. فقط أنا أتكلم كنت على الدين فقط لا غير. فصل الدين على الدولة ملهوش دعوة بالدولة شكلها عامل إزاي. يعني في العلمانية ممكن تكون علمانية ملوكية، ممكن تكون علمانية ديكتاتورية مستبدة. العلمانية هي بس فصل الدين عن الدولة، إنما الدولة دي دولة مستبدة، دولة ديكتاتورية، دولة ديمقراطية، دي حاجات كلها بتختلف. إنما لو بنتكلم عن مصطلحات فقط وهي فصل الدين عن الدولة، طالما الحاكم أو الدكتاتور أو بعد عن الدين، ما بيدخلش في الدين، والدين ما بيدخلش في الدولة، يبقى معنى كده ان هي علمانية. اي نعم ده ما بيحصلش في ارض الواقع، لان طبعا الملك او الدكتاتور بيبقى مسلم او مسيحي ويمشي الكلام ده، بس في نظريا ممكن تكون دولة ديكتاتورية وعلمانية، ده بالنظرية يعني، بس طبعا اكيد ده ما بيحصلش في امر الواقع، ولكن نظريا كلام مظبوط. هي بس يمكن معلش يا جماعه لو هقطع، يمكن هنا بس في يمكن اعتقد الجدال اللي صار بينكم هو يمكن هنناقشه في السؤالين الجايين دلوقتي، هما بيتعلقوا تقريبا بالنقط دي تحديدا. اول نقطه يمكن انا كنت حابب اسالها هنا يمكن بسام في مداخله، طيب المداخل كينج هالك. اه مساء الخير، يا ريت لو تقدم نفسك. انا علاء من مصر من القاهره. اهلا بك، اهلا بك علاء. عندك استفسار او سؤال او تعليق على كلام المذيعين معنا؟ انا بشوف بتتكلموا عن ما دام الدوله علمانيه فهي دوله ديمقراطيه، ده مش شرط. في فرق بين الدوله الدينيه، الدوله العلمانيه ممكن تكون دوله عسكريه علمانيه، او ممكن تكون دوله علمانيه ديمقراطيه، او دوله عسكريه علمانية مستبدة. مش شرط ما دام الدولة العلمانية تبقى ديمقراطية في نفس الوقت. أي تعليقات تانية أو أسئلة تانية أستاذ علاء؟ لا أنا كنت مستمتع الصراحة بالحديث مع أستاذ عدي وكده. أنا ممكن بس أشترك معكم بس أسمع بس عشان هو السمعان على الموقع بتاع القناه، البث المباشر موجود على القناه، فمش مش مش شرط انك انت تبقى موجود على السكايب عشان تسمع البرنامج. الموجود على السكايب بس للمداخلات، فلو عندك اي تعليقات تانية او اي اسئله تانية اهلا وسهلا، مش كده ممكن انا ابعت لك اللينك بتاعة البث المباشر. ماشي اوكي ماشي اوكي، ابعت لي اللينك. شكرا لك علاء. بسام يمكن انا هنا حابب اسالك تحديدا السؤال دوت، انه يعني شايف انه في يعني يمكن عندك اختلاف وجهه نظر عنك وعن علي وعدي، فانا اسالك سؤال، هو انت هل ترى انه مفهوم العلمانيه نفسه تطور؟ يعني بمعنى انه زمان يمكن كانت ساعه ما هوليوك قال مصطلح العلمانيه ده زي ما قلنا قبل كده، انه ساعه ما اطلقوا عن ان هي فكره او مصطلح علشان within this world، يعني شيء لهذا العالم او شيء في نطاق هذا العالم، ولما كان بيشرح عنها وعايز يشرح الناس ايه هي العلمانية، كان بيقول انها حاجة معمولة للصالح العام ومعمولة علشان حاجات البشر ماتيريال مش السبيرتشوال، يعني الحاجات اللي هي المادية مش الحاجات الروحانية، وان احنا لازم نبدي هذه الاحتياجات المادية على الاحتياجات الروحانية اذا حصل تعارض ما بينهم. وبالتالي ليه؟ لان في الوقت دوت زي ما كنا نعرف يعني كان في ظلم وكان في فقر شديد وكان في حاله تخلف مزريه بتعيشها المجتمع دي، وكانت لسه يدوب في بدايات انها عايزه تنهض وعايزه تتطور هذه البلدان. وبالتالي في بعض بيقول انه مصطلح العلمانيه في العصر الحاضر تغير، انه دلوقتي المجتمعات الاوروبيه اصبحت مجتمعات فيها نهضه، أصبحت مجتمعات غير فقيرة، وبالتالي مصطلح العلمانية نفسه تغير هناك، فأصبح أنه محدد أكثر، وأصبح بيعني تحديدا أنه والله هو فصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن السياسة، وأنه احترام يعني احترام اعتقادات الآخرين، يكون في تنوع والكلام ده كله، الدولة ما يكونش ليها صبغة دينية معينة يعني. وبالتالي مثلا ده ممكن يؤيد الكلام مثلا اللي قاله عدي مثلا، او الكلام اللي كان مثلا بيقولوا عليه. انت شايف ايه؟ يعني المفهوم الحديث الذي عرفه للعلمانيه كما انا درسته هنا في السويد هو فصل المقدس عن سياسه الدوله. هي هذا اعتقد سبب الاختلاف بين رايي، بين انه الدوله العلمانيه لا يمكن ان تكون دكتاتوريه، لانه في الدول الدكتاتورية هناك مقدس، وإن لم يكن الدين التقليدي، يعني لم يكن الإسلام أو المسيحية، لكن هناك مقدسات لا يجب المساس بها. لا يجب في العراق كان لا يمكن المساس بشخص صدام حسين وحاشيته. في سوريا لا يمكن المساس. ده معنى صحيح على فكرة، يعني ده أرضو المعنى الحديث كمان العلمانية، يعني هو له شقين، شق اللي هو فصل الدين، وشق الثاني هو فعلا فصل المقدس. معلش تفضل. تماما، وهنا تكمن المشكلة، أنه الدولة وظيفتها هي خدمية، تخدم المواطنين، لا يمكن أن يكون فيها مقدس، لأن الوظائف الخدمية لا مقدس فيها، تتعامل مع الأشياء المادية للمواطنين عندما لا تؤدي وظيفتها، لأنها كيان غير مقدس، الدولة كيان غير مقدس، ممكن أن تنحل وتأتي غيرها دولة أخرى تؤدي هذه الوظائف مثل أي وظيفة أخرى. لذلك فصل المقدس عن الدولة هو المفهوم الذي نعرفه في أوروبا اليوم عن العلمانية. في البلدان الدكتاتورية يدعي الدكتاتور، غالبا في الدكتاتوريات العسكرية يقوم الدكتاتور بخلق كيان مقدس لا يسميه دينا، يمنع المساس به، يمنع المساس بحاشيته، يمنع المساس برموزه كالحزب أو أعلام الحزب أو صور رئيس الجمهورية وهكذا. وهذه كلها إيقونات، يعني إيقونات تمام الإيقونات الدينية، كما أنه لا يمكن حرق القرآن، لا يمكن حرق صورة صدام حسين أو بشار الأسد، كما أنه لا يمكن الاستهانة بأي مقولة للقرآن، لا يمكن يعني من يستطيع أن يستهزئ بمقولة لصدام حسين أو مقولة بشار الأسد. أتذكر كنا في المدرسة في العراق كان يتم تدريسنا مقولة لصدام حسين، وفي النهاية تشبه كأنما أنا نقول صادق صدام العظيم. فهذه هي الفرق الواضح والجلي بين الدولة العلمانية بمفهومها الحديث والتي تعني دولة ديمقراطية، والدولة الدكتاتورية، لأن الدولة الدكتاتورية هي دولة دينية لكن نزعت القداسة عن الأديان التقليدية وخلقت دين جديد وهو دين الحزب أو رئيس الدولة لكن تحت أسماء مختلفة. فالعلمانية بمفهوم الحديث هو فصل المقدس، الدولة وظيفتها خدمية لا مقدس فيها. يعني أنا برضو على فكرة عايز أختلف هنا تاني مع بسام، لأن برضو يعني أنا مش عايز يعني أنا عن نفسي من التعريف اللي أنا أعرفه عن السكولاريزم زي ما قالها توماس جيفرسون، اللي هي التفريق the separation of church and state، يعني اللي هي إنك أنت تفصل الدولة عن الكنيسة. انا من رايي ان يعني مثلا هتلاقي ان في تركيا الجيش كان الدكتاتور لمده وكان هو برضو علماني، هو كان حامي. يعني احنا لما بنتكلم عن سيكولر ديكتاتورشيب او سيكولر ميليتري ديكتاتورشيب او سيكولر، يعني لان في برضو حاجات اسمها السيكولر اوبريشن، يعني اللي هو الاضطهاد العلماني، اللي هو الاضطهاد اللي هو لا دخل له بالدين، ملوش دعوه بالاديان. فما اعرفش انا اللي ما اعرفش السويد طبعا انت جايز مش معانا مش عارف، لان في حاجات ممكن في بتهيالي في الترجمه تختلف المصطلحات شويه، ولكن احنا يعني انا عن نفسي السكيلرز السكيلرزم او السكيلر ديكتاتورشيب او السكيلر في ممكن يكون ديكتاتورشيب بس السكيلر ملوش دعوه بالاديان، يعني هو اللي هو ليه دعوه بالدنيا فقط، بقوه في الدنيا، الجيش في الدنيا، وزاره الداخليه في الدنيا، ملهوش ما بيستمدش اي قدرات او اي قوات من من من اشياء غيبيه زي بقيه الديانات. يعني ايه الدين بيقول لك ان دي حاجات دي جايه من فوق خالص، من من ملها مش من الارض، يعني ايه ملهاش مش دنيويه، دي قوانين مش دنيويه، دي قوانين قوانين ابديه خارج الكون نفسه. بالنسبه لي انا زي ما قال عدي، يعني مثلا ما اعرفش جايز ان احنا الاثنين في في, في في في في امريكا الشماليه، فجايز المصطلح عندنا بيستخدم كده، ولكن بالطريقه اللي احنا نعرفها ان هي ممكن تكون ان هي ساكنه بس ديكتاتورشيب، ممكن تكون علمانية ولكن ديكتاتورية، ممكن تكون علمانية وعسكرية، ممكن تكون علمانية، هي بس فصل الحاجات الغير دنيوية عن الحاجات الدنيوية. ممكن بقى الحاجات الدنيوية دي تكون حاجة تانية، ممكن تكون الديكتاتورشيب، ممكن تكون ديمقراطية، ممكن تكون ويختلف لذلك. يعني مثلا ليه مش ليه مثلا ما نقولش ان هي العلمانية هي الديمقراطية، ونلغي بقى فكرة الديمقراطية خالص، لان هي دلوقتي بقت محتوى في كلمة العلمانية، فمعنى كده ان احنا ممكن نلغي الكلمة خالص لان هي بقت شاملة في نفس المصطلح. فهو بتهيألي ان هي الاختلاف ممكن يكون هنا برضو في التعريفات او المصطلحات اللغوية في بين اللغات المختلفة اللي بنتكلمها كلنا. يعني بغض النظر عن التعريفات، اسمح لي عزيز، بغض النظر عن التعريفات، العلمانية في حد ذاتها هي فكرة قابل للتطوير، يعني ليست فكرة ثابتة، ممكن أن تتطور بمرور السنين، وهذا يعني من المحتمل أنه بعد فترة لن نحتاج استخدام مصطلح الديمقراطية لوصف نظام سياسي، لا نعرف أين سنصل بالتطور الفكري، وهذا اختلاف الفكر البشري عن ثبوت الأديان، هذا ما نقوله. يعني العلمانية هي فكر متطور قابل للتطور دائما مقارنة بالأديان، فلا أعتقد أن اختلاف ترجمات فقط، لكن اختلاف فلسفي كذلك. هذا مختلف عن العلمانية السابقة عن العلمانية اليوم. يعني هو ده اللي بقوله، يعني جايز ممكن تكون ان هي بعد كده تحتوى، ولكن عن نفسي عندنا هنا في في في في في, في, في امريكا السكولاريزم هي اللي هي فصل الدين عن الدوله فقط، لا تشمل اي حاجه تانية اخرى غير اللي هي انك انت بتفصل الدين عن الدوله. ولذلك ممكن يعني ممكن ان يبقى في علمانيه ديكتاتوريه، ده مصطلح موجود وبيستخدم في عده من المواقف، زي سوريا بالضبط، زي سوريا ان سوريا استبداديه ولاخره، ولكن بيقولوا ان الدوله نفسها كانت علمانيه، بتعامل المسيحي زي ما بتعامل المسلم زي ما بتعامل ده، كلهم بيضطهدوا وبيضربوا بالرصاص. انما القصد ان هي مش معموله على اساس اللي هو الديني نفسه. يعني ايه لو انت الاختلاف الوحيد مش ملوش دعوة بالنصوص الدينية اللي بنتكلم عنها دي، واحد عايز يكسب القوات المدنية أو الدنيوية بتاعة النهاردة، ممكن جايز ممكن في بعد كده إن العلمانية تشمل كلمة الديمقراطية أو لآخره، ولكن حتى الآن موجودة الدول الدكتاتورية العلمانية دي موجودة في حتت مختلفة كتير. بس كنت بدي اقول انه يعني باوروبا يعني وقت بلشت بشكل عام العلمانيه تنتشر اكثر، يعني مثلا كانت الكوين اليزابيث الاولى في عام 1600 و1700، يعني هي كانت كمان مقدسة جدا يعني للكوين إليزابيث، ما حدا كان بيقدر يقرب عليها. بس بنفس الوقت يعني كان بلشت العلمانية أكثر تصير بإنجلند، وظلت كوين إليزابيث على مئات السنين، وكانت هي جدا فيجر مقدسة لحد اليوم هذا. يعني بس إذا ممكن نغير ببعض التعبيرات، بس أنا كانت نقطي أول شيء قلت إنه ممكن نحن نفرق الدكتاتورية عن فصل الدين عن السياسة. شكرا يا عدي. ندى، هنا يمكن يعني كانوا بيتكلموا عن نقطة الديمقراطية ونقطة الحريات أو الدكتاتوريات أو الكلام دوت وعلاقتها بالعلمانية، وهنا هسألك سؤال، أليست العلمانية أصلاً يعني لما نشأت كانت نشأت علشان تكون مغذي أساسي لفكرة الليبرالية والديمقراطية؟ يعني هي لما أصلاً الفكرة نشأت، ألم تنشأ لتكون أساساً شيء مغذي وحيوي ومهم للليبرالية والديمقراطية؟ تفضل. بعتقد ان هو ايوه كلامك صح، ان هي كانت مؤدي اساسي، وكمان ان هي يعني لو شلنا العلمانيه كده الديمقراطيه والليبراليه مش هتعرف تاخد مكان صح في البلد، لان هي العلمانيه بتديها الحريه ان هو تفصل الدين زي ما قلنا عن الدوله. فهو لو كانت الليبرالية لوحدها أو الديمقراطية، فمش هتعرف الديمقراطيين نفسهم مش هيعرف ياخدوا حقهم إن هم يوصلوا للحكم مثلا، لأن هو الدين هيمنعهم، هيوصلهم إن هم هياخد اللي هو سيطرة على الدولة مثلا وكده، ومش هيخليهم يوصلوا إن هم ياخدوا فرصة متساوية إن هم يوصلوا للحكومة أو يوصلوا للحكم. فكده العلمانية بعتقد ان هي بتحمي الليبرالية وبتحمي الديمقراطية بان هي بتفصلهم وهي بتساعدهم تديهم فرصة اكبر. على فكرة كمان الديمقراطية واخد بالك من غير العلمانية ممكن تكون مشكلة، لان ممكن يبقى طغيان الاغلبية على الاقلية. يعني ممكن ديمقراطيا الجماعة اغلبية يتفقوا مع بعض ان هم عايزين يقتلوا الدين الاقل او يرموه من البلد. فالعلمانية بتحط حدود للديمقراطية، كمان بتحط حدود للديمقراطية بحيث ان ما ينفعش ان اغلبية دينية تتعدى على حقوق اقلية دينية او العكس زي ما بعت. بس انا على فكرة قال الكلام ده قبل كده برضو. فالديمقراطية والعلمانية ليهم صلة في بعض، مكملين لبعض، بيحطوا حدود على بعض. وهذا بالضبط ما نشاهده في العراق حاليا اليوم، يعني ان هناك ديمقراطية لكن ليس هناك علمانية، وهذا ما يسبب مذابح في العراق، انه هناك اغلبية تحاول ان تقضي على اقلية، وهذا بالضبط ما يحدث. يعني هي ديمقراطية، يسخرون من الديمقراطية لكن حقيقة هي ديمقراطية. عندما يصوت 51% من الشعب كي يقضي على 49% من الشعب الثاني، هذا هو كل الديمقراطية، صحيح هذا هو حكم الأغلبية، لكن هل هذه إنسانية؟ هل هذه علمانية؟ لا طبعا. حتى ممكن نسأل سؤال مثلا، شو أول، العلمانية أو الديمقراطية؟ يعني إنه شو إذا عنا بلد جديد أو شو أول شيء منقدمه، هل هو الديمقراطية أو العلمانية؟ العلمانية أكيد. وأنا كمان بقول برأيي العلمانية. حتى على فكرة هنا في أمريكا اللي هي بداية الدولة العلمانية، وهو ده اللي حصل برضو، إن توماس جيفرسون لما كان هم الأقلية في الوقت ده، كان المسيحيين أكتر بكتير في المستعمرات الأمريكية، ولكن لما جم الانتليجنسيا، توماس جيفرسون وجون آدمز والجماعة وبنجامين فرانكلين، لما جم يعملوا صوتي في حد مش سمعني ولا إيه؟ صوتك واضح يا علي. اوكي. فالقصد ايه؟ ان هم لما جم ياسسوا الدوله عملوا لها العلمانيه بتاعتها والكونستيتوشن بتاعها الاول، وبعد كده عملوا الاستفتاء بتاعها وبداوا يعملوا انتخابات. انما اللي جه الاول كان العلمانيه، وهو ده المهم. ليه؟ عشان المسيحيين او البروتستانتيين حد بالتحديد ما مثلا ما يقتلوش الكاثوليكيين او مثلا ما يقتلوش الانواع الاخرى من البروتستانتزم. فالعلمانية بالتأكيد هي الاساس الاول اللي بيبنى عليه الدستور الذي بعد كده بتقوم عليه الديمقراطية، ولكن هو اساس اي دولة معاصرة اللي هي العلمانية قبل من الديمقراطية او الليبرالية او التعليم او اي شيء اخر، لان هي بتحدد للناس ان لا يمكن اضطهاد الاغلبية للاقلية او الاقلية للاغلبية والعكس صحيح. بس صحيح، لان كمان احد اشكال الديمقراطية هي الاستقلال عن الدين. يعني إذا كانت ديمقراطية هي مجموعة أشكال متعددة، فأحد هذه الأشكال هي الاستقلالية عن الدين. وأعتقد كمان يعني إنه أهمية العلمانية إنها كمغذي أساسي كمان للليبرالية، إنها على قد ما بتقدر بتحاول إنها يعني تقيد سلطة المؤسسات الدينية أو المتدينين في حال وصلهم إلى السلطة. يعني حتى لو هم وصلوا إلى السلطة فهما يعني هي بتفقدهم الادوات اللازمه للتحكم في المجتمع. تتفقوا معايا في الكلام ده؟ يعني لو توضح اكثر، بس انه لا يعني لم تصل فكره واضحه، وضح قصدك بالضبط عزيز. تمام، اللي حبيت اقوله انه يعني انه اهميه العلمانيه للديمقراطيه والليبراليه، لو حابين اقول بشكل مختصر جدا، انه احد اشكال الديمقراطية هي الاستقلال عن الدين، ان يكون لك الحرية ان انت تختار الدين اللي انت عايزه، او يكون لك الحرية ان انت تمارس الشعائر اللي انت عايز تمارسها، وانه الدولة ما تميزش بينك وبين شخص تاني على اي اساس ديني، لان في الاخر الدين في اول الاخر هي خيارات والدولة ليس لها دين محدد. كمان الجانب الثاني هو بخص الليبرالية، انه العلمانية بتفقد السلطات الدينية القوة اللازمة للتحكم في المجتمع، سواء كان قوة ثقافية او قوة سياسية او يعني التأثير الاعتيادي، بتفقدها الادوات اللازمة عشان هي تتحكم في الناس. وبالتالي يمكن احنا بنشوف الكثير من رجال الدين دايما بيطعنوا في العلمانية، لأنهم بيحسوا أنها دايما يعني بتفقدهم أهم الأدوات اللي هم بيستغلوها للسيطرة على الناس. يعني تماما بالضبط مثل ما قلت، لكن يعني ما شاهدته في الوصفة اللي ذكرته هي نظام علماني ليبرالي ديمقراطي، ويعني هنا نجمع ثلاث صفات في عالم اليوم في بعض الدول تجتمع هذه الصفات الثلاثة، وهي بعض الدول الغربية وأمريكا يعني، لكن قد يكون هناك مجتمع علماني متحفظ غير ليبرالي، وهذه هي صفة العلمانية الديمقراطية، أنه من حق الأفراد أن الديمقراطية العلمانية أن من حق الأفراد في المجتمع أن يصوتوا على أحزاب محافظة، من حقهم أن يصوتوا على أحزاب دينية. حتى اليوم هنا في السويد يوجد الحزب المسيحي الديمقراطي، يعني هناك أحزاب دينية، هناك أحزاب دينية تتنافس على تفسير ما هي وظائف الدولة في خدمة المجتمع، لكنها لا تتولى مهمة تفسير كيف سيعيش المجتمع. هذا هو الفرق. يعني تمام، رائع. يمكن احنا توقف في وقت الحلقة أقل من ربع ساعة، فحابين بقى نتوجه للسؤال الأخير، وهو أهم الشبهات وأهم الاعتراضات اللي بتواجه العلمانية. طبعا يعني هبتدي كده بجميع الضيوف معنا، مش عارف علي إذا في مداخلات لسه. لا لا خلاص مفيش مداخلات، وبعدين كمان احنا زي ما اتفقنا قدامنا يعني طيب. حتى لو في شيء يخش خلاص المرة الجاية. طيب اوكي. طيب يمكن اهم الاعتراضات على العلمانية انها والله بتركز على الحياة الدنيا، وبتركز على الماديات، وبتركز على الانسان قوي، لكن ما بتهتمش بالروح، ما بتهتمش بالحاجات السبيرتشوال الروحانيات، ما بتهتمش بالحياة الاخرة والكلام ده. فضل يا عدي، ده احد الاعتراضات. صح، يعني هلا اللي قلتهم هي يعني هلا اكثر شيء الارجيومنت اللي بتسمعها من بعض المسلمين، انه بيقولوا انه العلمانيه هي تا تنسى أو تزيل قانون الله الذي يجب أن نعيش به. يعني بيعتقدوا أن العلمانية خلاص أن هي الرفاهية الإنسان وأن تفكر في الإنسان فقط، والله يعني الإله خلاص انتسى، ما عاد حدا يهتم بقانونه لأنه قانونه باطل لا يمكن أن يدير شعوب. هي واحدة يعني مثلا هلأ أنا بنظري يعني بعد الأشياء اللي بتجي ضد العلمانية، يعني أنا ممكن كتير الناس يعرضوني على هاي الفكرة، بس أنه واحدة من الأشياء اللي نحن هلأ عم نشوفها اللي هي وأنا بعتقد يعني متأكد أنه بسام لح يعرضني بهاي الفكرة، أنه واحدة من الأشياء اللي هي عم نشوفها هلأ ضد النظام الليبرالي يعني العلماني شوي لحتى يصير في فصل أكثر عن الدين السياسي، هي اللي عم تمنعه هلأ، وأنا هذا برأيي بكرر، اللي هي الريفولوشنز اللي عم نشوفها يعني بالوطن العربي. أنه صحيح أنا يعني أنا إذا بدنا نرجع على هذا الموضوع أنه ديمقراطية وإلى آخره ما حكتير فوت فيه، بس أنه واحدة من الاعتراضات اللي عم نشوفها أنه دراسة عامة على السياسة اللي عم نشوفها هلأ والتاريخ كمان بيحكي أنه اللي انه الريفولوشنز اللي عم نشوفها هلا الثورات اللي معظم البلاد صارت فيها الثورات هي كانت يعني قريبه جدا عن نظام علماني اكثر واكثر، بس هلا رجعت لورا اكثر. شكرا. شكرا يا عدي. حد الاعتراض الثاني اللي بيقوله عن العلمانيه، وهو انه العلمانيه النظام الاخلاقي بتاعها مش ماهواش يعني يعني لو انا مثلا الاخلاق الدينيه هي اخلاق يعني محدده ومفيش مجال للفصل فيها زي ما بيقولوا يعني، او ما بتتغيرش مع الوقت، هو نص ديني محدد وبيتم تطبيق هذه الاخلاق عبر الاف السنين ما بتتغيرش. لكن احد الاعتراضات العلمانيه انها والله ماتيرياليستيك، وما دام انها مادية أو فلسفة مادية فبالتالي هي ممكن تتغير حسب مصالح الناس، وبالتالي إذا كانت الأخلاق تتغير حسب مصالح الناس ممكن هذه الأخلاق تفضل تتجرد لغاية ما نوصل لمرحلة إن مفيش أخلاق أساسا، وبالتالي يسقط هذا المجتمع الذي لا يوجد به أخلاق. فما هو ردك على هذا الكلام؟ ممكن احنا ننتقد كمان الكلام بتاعهم ان احنا نقول ان الأخلاق نفسها بتتطور، يعني ما هو لو فضل الأخلاق الدينية زي ما هي كان فضل الرق لحد الآن، فده برضو دي حاجة غلط. لكن التطور بتاع الأخلاق أدى أن هو الرق خلاص يزول، فدي حاجة كويسة أن هو أن الأخلاق نفسها بتتطور في البلد. فكرة أن هو الأخلاق تزول أو ما تزولش، فهي العلمانية بتعتمد على ما هيش شيء واحد أو نص مقدس مثلا أو دين أن هو بلد معينة تاخد بيه، وإحنا زي ما شفنا بتختلف مثلا من فرنسا من أمريكا، فكل بلد بتاخد أو بتعمل النموذج اللي هو حسب الدولة حسب النواحي الاجتماعية والثقافية بتاعتها، مش هتاخد نموذج وتطبقه في البلد وهو ما ينفعش معاها. عشان ونفس الكلام اللي هو العلمانية نفسها المبادئ بتاعتها هي اللي هيحطها الشعب نفسه، مش حد مثلا هي يحط لك مبادئ عشان انت تمشي عليها. هي مش ديكتاتورية وهي ملهاش كتاب مثلا مقدس وملهاش حاجات يعني نصوص أساسية ان هي بتمشي عليها، لا ده هي مجرد ان هي حرية. فهي الحرية انت هتاخد الكلام من الناس او تاخد الإطار العام الأخلاقي اللي الناس عايزة تمشي عليه ومتفق عليه، وفي نفس الوقت اللي هو بيحمي حرية كل واحد يعني هتطبقه في البلد ويسمى علمانية. لكن مش هتاخد مثلا يعني حاجة معينة وتقولك مثلا الأخلاق هنتخلص منها أو هتخلص وكده، لأن هي ملهاش نموذج واحد وكده. الانتقاد ده يعني يعتبر زي ما قلت لك ان احنا لو هم انتقدوا احنا برضو هننتقد، ان هي الاخلاق هتتطور وهتتطور للاحسن مش للاوحش. على فكرة عزيز المكالمة بتاعته وقعت شكلها، بس عقبال ما عزيز يتعمل عايز اقول بس حاجة. الكلام اللي اتقال ان العلمانية ملهاش دعوة بالاخلاق، العلمانية ملها يعني الاخلاق دي حاجة شخصية، دي حاجة انت اللي بتعملها، انت عايز تلبس حجاب تلبس، وانت عايز تقلع الحجاب لا، عايز تلبس نقاب تلبس، عايز تقلع النقاب لا، ملهاش دعوة بالاخلاق، الاخلاق بتاعت المجتمع. الحاجة الوحيدة اللي العلمانية بتعملها هي بتمنع الناس من فرض رأيها الديني على ناس اخرين مش مؤمنين بيه، بس هي ملهاش دعوه، ما بتقولكش انت اخلاقك تبقى ايه، ولا انت تبقى يعني يعني طبعا اخجل ان طبعا ان ده تعريف العلمانيه عندنا في مصر، ولكن سمعتيها كذا مره، كم مره العلمانيه يعني امك تمشي في الشارع عريانه، يعني ده العلمانيه ملهاش دعوه امك بتعمل ايه، العلمانيه اللي قالت لامك لا تلبس ولا تقلع، العلمانيه هي بس بتقول يا مسلم ما ينفعش تقتل واحد عشان قال ان هو ملحد، يا مسيحي ما ينفعش تقتل واحد عشان ساب الكنيسه، انما امك لبست ايه، امك قلعت ايه، انت لبست ايه، انت ربيت دقنك عملت مش دقنك، لا هم ملهاش دعوه، العلمانيه ملهاش دعوه، ملهاش دخل بالاخلاق ولا بالقيم ولا بالحاجات دي خالص، ولا ليها دعوه، هي بس بتحكم بين الاشخاص المختلفين من الاديان والتفكير المختلف، انما الاخلاق دي انت بتجيبها من عندك من البيت، انت بتجيبها من معاك، ما حد ملهاش دعوه، العلمانيه ملهاش دعوه بالاخلاق. يعني على اعتقد ان هو اصلا تفضلي لا خلاص تفضل اعتقد المقصود الذي يقصده المسلم بهذا بهاي الشبهه الساذجه عن العلمانيه انه يقصد انه العلمانيه تؤسس لدوله لا تعاقب المخالفين اخلاقيا لاخلاق المؤمن، هي هذه الاشكاليه، يعني العلمانية لا تعاقب بقطع رأس من يترك الإسلام، العلمانية لا تعاقب بالجلد لمن يزني مثلا، وهذه هي الأخلاق التي يكافح من أجلها المؤمن، وطبعا هذه أخلاق حتى المؤمن لا يصدق فيها، لكن دينيا يفترض نفسه أن هذه هي الأخلاق. وعلى فكرة ده يكمل كمان الكلام اللي احنا قلناه قبل كده، اللي هو أن العلمانية علشان بتسلب قوة الدين في التحكم بالقوة المدنية في حياة الأشخاص، وإن هي زي ما أنت قلت إن هي تتعاقب على قيم دينية أخلاقية مفروض إن هي تكون خاصة بالعلمانية، هي بتؤدي إلى الليبرالية، لأن بقى خلاص طالما الناس بدأت تشوف إن اللي بياكل خنزير ما بيروح ما فيش صعقة بتيجي وتاخده، الناس كلها ممكن تبدأ تاكل خنزير، أمك لو قلعت الحجاب ما تفلستوش وجالكم أمراض، ممكن بقيت الستات تقلع الحجاب، فطالما يعني هي إيه، وده طبعا بيدل على هشاشة الدين، إنما العلمانية فعلا بتأدي إلى ليبرالية المجتمع، حتى لو مش هيبقى ليبرالي جدا زي مثلا في أمريكا يعتبر مجتمع محافظ، ولكن الليبرالية بتتوسع لمدى كبير جدا في المجتمعات العلمانية. كان فاضل بس الشبهة الأخيرة إذا حبوا لها البسام وعلي يجاوبوا عليها. الشبهة بتقول إنه العلمانية بتفصل المجتمع عن قيمه الثقافية الأصيلة اللي تربى عليها، مثلا مجتمع محافظ أو مجتمع مثلا فيه عادات وتقاليد معينة، ولكن العلمانية لا، العلمانية هتطلعنا من هويتنا وبالتالي هنفقد هويتنا، يعني احنا كمجتمع كمواطنين هنفقد الهويه بتاعتنا، سواء كانت هويه اسلاميه هويه عرقيه مصريه، يعني انا ما اعرفش عن اي هويه بتكلموا، لكن هي دي الشبهه دايما اللي بتتقال انه احنا هنفقد هويتنا في حال وجود العلمانيه، لانها بتسهل علينا ان احنا ننسلخ من هذا الجذر الثقافي. اتفضل. يعني تسمح لي، اساسا هي شبهة لإقناع المواطن بوهم غير موجود، محاولة إقناعنا بأننا نمتلك هوية معينة يجب أن نحافظ عنها، بل نحن مسؤولين عن الحفاظ عنها، العراقيين لا يمتلكون هوية عراقية، والمسلمين لا يمتلكون هوية إسلامية، بل كل فرد، وهذا ما تتعامل معه الدولة، كل فرد فريد في نوعه، فريد في ذاته، فريد في أفكاره، يمتلك حقوق وعليه واجبات يجب أن يطبقها، يعني هو ليس مسؤولا في تصرفاته عن مجتمعه كله، أنا لا أمثل كل العراقيين، أنا مسؤول عن تصرفاتي فقط، عندما أخطئ فأنا أحاسب، وعندما أفعل شيء جيد فأنا أشكر، يعني لن يقول إذا تصرفت بصورة خاطئة لن يقول كل العراقيين هكذا، قد يحدث أنه بعض المجتمعات المتخلفة تقول كل العراقيين هكذا، إذا بسام فعل هكذا كل العراقيين ملحدين لأن بسام ملحد، لكن هذه صورة جدا خاطئة. يعني كل إنسان فريد من نوعهم، فنحن لا نمتلك هوية جمعية. الهوية الجمعية هي هوية يتم إلصاقها بنا لإقناعنا بفكرة القطيع، بأننا مجموعة من القطيع موجودين في مكان معين نحمل هوية معينة. يجب أن هنا نشرح ما هي الأصالة. الأصالة هي أن تعيش حياتك، تحترم نفسك، تحترم الآخرين معك، تعمل بجد، تعمل بصدق. هذه هي الأصالة. الأصالة ليس أن جدي كان اسمه نبوخذ نصر قام بقتل عشرات الآلاف من اليهود كي يشعر نفسه أنه ملك جبار احتل الشرق والغرب. الأصالة ليست أن صدام حسين قام باحتلال الكويت خلال 24 ساعة، هذه ليست أصالة، هذه همجية. الأصالة الحقيقية هي ما نفعله للآخرين كي نحن وهم نكون سعداء في هذه الحياة. أما ما يؤمن به الآخرين فهذا شأنهم الخاص. ما تعتقده أنت عن نفسك، عن أفكارك، عن هويتك الشخصية، هذا شيء أنت مسؤول عنه. أنا مسؤول عن هويتي الشخصية، وكل إنسان يحمل هوية شخصية. والمجتمعات السعيدة هي التي تمتلك أكبر كمية من البشر السعداء. المجتمعات التعيسة هي المجتمعات التي يعتقد الجميع فيها أنهم يمثلون الجميع، وجميعهم يعيشون تعساء لأنهم لا يعجزون عن تمثيل أي شيء. شكرا لك بسام، إجابة رائعة صراحة. علي، يعني هو كان في يعني مش اعتراض ولكن هو يعني حاجة ممكن نختم بها الحلقة، انه ليه دائما رجال الدين بيقولوا ان العلمانية هي العائق الذي يمنعهم من نشر افكارهم الدينية ونشر دعوتهم ودعوة الناس الى الدين؟ ليه دائما بيتهموا العلمانية هذا الاتهام؟ يعني احنا زي ما قلنا في الحلقة انها بالعكس هي بتدي المناخ اللي بيساعد على بالعكس اللي عايز الدين الدين، اللي مش عايز دين ما تدينش. يعني بتهيألي ان الشيوخ فهمة العلمانية ممكن تضرهم في ايه، لان وبتهيألي ان احنا لمحنا الموضوع ده برضو قبل كده، ان هو الوكاني اللي هو ما بيديش سلطة حقيقية مدنية للشيوخ. يعني اي واحد بدأنا مش ممكن يطلع ويعمل فتوى ويقصر في الدولة نفسها علشان بقى ان كان يقفل القناة بتسحب منه مشاهدين علشان هم كفرة او قناة مش عارف ايه. فيعني العلمانية عامة بتاخد كتير جدا من سلطات رجال الدين، فبالتالي ان هم مش هي دي الحاجه الوحيده بس اللي بيستعملوها ضد العلمانيه. هم بيستعملوا اشياء كتيره جدا ضد العلمانيه، وطبعا ثلاث ارباعها ما لهاش اي اساسات في الحقيقه، واساسا زي مثلا لما احنا بنقول الاخلاق ما لهاش دعوه بالعلمانيه، ولكن الشيوخ بيقولوا كده على طول. ليه؟ لان هم عارفين ان لو الشعوب دي قبلت العلمانيه، ان تأثير رجال الدين في السياسات والقوانين هتمشي خالص. فهم بقى دلوقتي بتهيألي ان هم في اكاذيب كتيرة جدا جدا بيطلعوها على العلمانية، ان كان بعضها زي ما انت لسه شارح، ان ممكن مثلا يقولك ان العلمانية هتأثر فيهم في نشر الدين. ولكن زي ما انت بتقول ان في امريكا علمانية ولكن الدين منتشر جدا، والقنوات الدينية في كل حتة، وكل شارع على راسه كنيسة. فيعني اكيد ده بكلام مش مظبوط. بيقول لك ان العلمانية يعني ما بتمشي في الشارع عريانة، برضو هنا في امريكا في الجنوب هتلاقي ان الكلام ده مش مظبوط. هتلاقي في مجتمعات هنا في أمريكا في بداية الدولة العلمانية، هتلاقي إن مجتمعات زي الأومش مثلا أو زي ما بيستعملوش حتى كهرباء أو حاجات زي دي. فأي واحد في الدولة العلمانية ليه الحق إن هو ينشر اللي هو عايزه بالطريقة اللي هو عايزها، طالما ما سببش أضرار بدنية أو حقيقية لناس تاني. كل واحد مسموح له يعمل اللي هو عايزه. الشيخ المسلم يطلع يدعي للإسلام والرجل المسيحي يطلع، وهم كمان نفسهم المسلمين عارفين إن هم في كل الدول العلمانية إذا كان في أوروبا أو في أمريكا هم بينشروا الدين الإسلامي وما بيبطلوش كلام على الإسلام ينتشر في أوروبا. طب ما أوروبا علمانية، الإسلام ينتشر في أمريكا، طب ما هي أمريكا علمانية. طب يعني معنى كده إن أمريكا لا بتمنع الإسلام من إن هو ينتشر ولا يحزنون. إنما هذه كلها أكاذيب، لأن هم عارفين إن الشعوب اللي بتبقى عندها علمانية فعلا ما بتعملش أي حاجة لحرية الجماعة المتدينين، ولكن الناس نفسها هي اللي بتبتعد عنهم، ملهاش دعوة لا بالعلمانية ولا بالدولة، هي الناس نفسها اللي بتشوف حقيقتهم وبتبتعد عنهم. إنما العلمانية ملهاش دعوة، وهم نفسهم عارفين الكلام ده لأن هم بينشروا الإسلام في الدول العلمانية بدون أي اضطهاد، حتى بدون الاضطهاد مثلا اللي الشيعة بيقابلوه في السعودية أو في مصر. ممكن شيعة وسنة يروحوا في دولة علمانية والاتنين يدعوا زي ما هم عايزين ومحدش هيقول لهم حاجة. بس فهو ده يعني، بس كلها مجرد شوية أكاذيب الشيوخ بيطلعوها من كل حتة، مش بس من الناحية دي. عزيز الكونكشن بتاعه عمال بيقف. في حد تاني عنده تعليق على الكلام ده؟ أنا كنت عايزة أعلق على كلامك. هو العلمانية بتسحب منهم السلطة مثلا زي سلطة تعليم الدين في المدارس، فهي لو دخلت العلمانية هتشيل التعليم إن هو يفرض في المدارس زي ما هو موجود، فهي كده هتعتبر بالنسبة لهم إن هي بتسحب حاجة منهم اللي هم كانوا بينشروا بيها الدين. تمام. يعني نقدر تقريبا نستشف يعني في نهاية الحلقة إنه اللي بيعارض العلمانية أو اللي بيقف ضد العلمانية إما هو جاهل بيها أو عنده أفكار مشوشة عنها. وأعتقد إن إحنا في الحلقة دي قدرنا إن إحنا نقول معناها الحقيقي ونتكلم عنها بصدق وبوضوح بدون تحيز، نتكلم عنها بشكل علمي بشكل فلسفي، إزاي العلمانية دي إيه معناها الحقيقي، منين جت الكلمة، كيف تطورت تاريخيا، إزاي نشأت، إيه هو دور الدين زي ما إحنا شفنا وتكلمنا في الحلقة في المجتمع العلماني، إن هو مش ضار في أي شيء. بالعكس نوصل اخيرا للكونكلوجن انه الانسان او الفكر او الفلسفه التي تقف ضد العلمانيه هي فلسفه اقصائيه، فلسفه للتحكم في كل شيء، وبالتالي العلمانيه هي المعوق الاساسي الذي يمنعها من التحكم في البشر او في سياسات الدول او في سياسات المجتمع، وبالتالي عشان كده هم بيحاربوا العلمانيه باقصى جهد عنهم، لانهم هدفهم الأساس هو وجود للأسف حبينا فقدنا اتصال مع عزيز مرة ثانية. عزيز شكله فصل تاني. يعني بيتهيألي ان هو الكلام اللي كان بيقوله عزيز ان العلمانية هي يعني تعتبر ركن من أركان أي مجتمع محاضر معاصر. أيوه كمل عزيز معانا. معك تغني علي. معلش عندي مشكله في الانترنت. فهي ختاما يعني حبيت بس انه يعني اقول التعليق الاخير دوت، واتوجه بالشكر لعلي وبسام وندى وعدي، شكرا لحضوركم المميز، وشكرا لارائكم الرائعه، شكرا لجميع المداخلين اللي كانوا معنا النهارده، جي نوره رمزي هالك يعني. واتمنى ان شاء الله في الحلقات الجايه نشوف مزيد من المداخلات ومزيد من الحضور، والى اللقاء في حلقه قادمه. تصبحوا على خير. مع السلامه.